دردشة. فرق قلبك دردشة، احكي اسرارك ومشاكلك ونحن نرشدك. مستمعينا الكرام وعشاق السهر على أثير الجسرين فام، كل من اختار الموجة 107.6 باش يشاطرنا ونقاسموها وحدته مشاكله وبسمته وفرحته في فضفضة أو دردشة جديدة، حلقة جديدة من برنامج دردشة الاثنين 9 ماي 2016. قبل كل شيء نحب أن نتوجه بتحية كبيرة برشا للأستاذ فتحي الخميري اللي تعودتوا تسمعوه الحلقتين اللي فاتوا. للأسف سي فتحي اليوم مش موجود معنا في استوديو ذات قصرين افام وفي برنامج دردشة، لكن طليل محمدي حييكم من وراء ميكروفون ذات قصرين افام. معنا ضيف عزيز علينا برشا الليلة في برنامج دردشة وفي حلقة الليلة من دردشة، باش ندردشوا معاها شوية الليلة ومعاكم السادة المستمعين. نعاود نذكر الدردشة في ثوب جديد، في حلة جديدة، مانيش باش نتقيدوا بموضوع كيما تعودتوا بالبرنامج. المساحة مفتوحة للسادة المستمعين والمستمعات باش يكلمونا على 77 412 300، ولا يتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك www.facebook.com/كاسولينفام. اللي يحب يحكي معنا في موضوع يهمه، موضوع يهم البلاد، يدردش معنا في أي حاجة، في أي موضوع يحب نقاسموه مع بعضنا ونحكوا فيه وندردشوا فيه شوي مع بعضنا. رحب بصديقي وأخي العزيز، أكيد صوته تعودتوا به برشا في ذات القسرين فيهم تسمعوه. نقول وقتاش تسمعوه ولا تعرف أنت كيف بديت تحكي ساعة في لحظة شوي في لحظة عاد مش شوية طليل تو أنت وقت اللي بديت تحكي من الأول حسستني كأني جاي من تونس العاصمة ولا من عارفش. لا ما خلتنيش نكمل وحركت لي الفيلم ضيف جديد لا ما قلتش ضيف جديد قلت أكيد ضيف تعرفوه الناس كل ضيف تعودت وتسمعوه في الليل وما خلتنيش نكمل حركت لي الفيلم. سي عبد الرزاق الحمزاوي، أهلا وسهلا، مرحبا بك خير رفيقا وأنيس في هذه الليلة وفي هذه الدردشة. مرحبا بكل المستمعين، مرحبا بخوي طلال في برنامج دردشة. ليلة معنا طلال هو ضيف معنا باش يدردش معنا وباش يدردش مع المستمعين في كل مواضيع ممكن، أي موضوع يخاطر ذهنك، أي موضوع ترى أنك باش تناقشنا فيه ولا أي حاجة تحب تحكي عليها وتحب تدردش فيها مع طلال الليلة مع عبد الرزاق الحمزاوي اليوم مع بعضنا في برنامج دردشة في ثوب جديد في شكل جديد وأيضا مساحة أخرى. لا ما تقصش علي عليك لا لحظة لا عندي شكون تغشش سعر ضيفي لا ضيف على عين والرأس معزز مبجل مكرم تو نعطيك الكلمة وعندك ساعتين باش تحكي فيهم كيف ما تحب. وجهنا التحية للسادة المستمعين، وجهنا التحية الخونة فتحي الخميري اللي غايب علينا الليلة، وجهنا التحية للشاعر عبد الرزاق الحمزاوي اللي يشرفنا بحضوره الليلة، تحية كبيرة برشا. المخرج حصتنا حسام الدين ساحي، خطر كان مش هو تو كان ينزل على بطوم من غادي تو ترسينا نروح وما يصير حتى شيء ما هو اللي في دو الزر الأمان الزر النووي الزر الأمان هو اللي يتحكم في الأصوات. خويا حسام السلام عليكم، مرحبا بيك، تحياتي خويا الله مستعان. سي عبد الرزاق الحمزاوي والسادة المستمعين عاود نذكرهم برقم الهاتف، أكيد تقريبا المستمعين ذات القسرين الفهم كلها حافظت الرقم الهاتف 77 412 300، موقعنا الرسمي www.kfm.in وصفحتنا الرسمية في انتظار تعليقاتكم www.facebook.com/كاسولينفام. كما كان يحكي صديقي عبد الرزاق الحمزاوي منذ قليل، برنامج دردشة في ثوب جديد، كل مواطن يسمع توا فينا ويسمع في برنامج دردشة وبعدها التليفون ما يصيرش نجم يهز التليفون ما نعرفش يحكي لنا على شنو تعشى، شنو صار بينه وبين مرته، شنو صار اليوم في الشارع في الخدمة، اللي عندها مشكلة مقلقتها، اللي حبيبها عنده برشا مطلبهاش، تلمذة البكالوريا أكيد نحب نتوجه لهم تحية كبيرة برشا. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لتلمذة البكالوريا اللي هم توا يعملوا في الفترة المراجعة في البكابلون توا إن شاء الله على قريب الباك انفورماتيك. إن شاء الله باش نخصوا لهم شوية وقت في آخر الحصة تقريبا 30 دقيقة باش يكون مخصص لتلمذة البكالوريا هكا باش نسمعوهم شوية ندرسوا معهم شوية نشوفوا شنية الأجواء عندهم في الدار شنية أجواء الريفيزيون. رزوق خلي تلمذة البكالوريا ساعي حضروا توا شوية مسيري شي نجموا يسمعونوا يتونسوا بينا ويحضروا شوية لكن خلينا من اللي ما يقراش واللي شاد الدار توا واللي يروح تعب من الخدمة بعد 8 سوايع واللي تحضر في روحها باش تسوق غدوة واللي هو غدو سوق ساعة غدو سوق غدو ثلاث هذاك عليش حسام يرتاح نهار ثلاث فهمت انت تتسوق قال غدو صباحنا انت تتسوق تصدقني عندي تقريبا 4 سنين ممشيتلوش وهي رحبوين انا ما نسيتها انا ما عادش عليها وين بالضبط اسر حسين عادي بالرحبه منين كانت لهنا بحذا المبلاتكس في السك زدت القدام شوي قالوا هكا قالوا قدمت شويه هكا ومحط الوجيت اسر حسين هو كل نهار ثلاثي دربه يهبط يقضي بالله شنو اسعار الاسعار والله سيد المستمعين هم اللي يعطونا الاسعار الناس اللي تسوق والناس اللي ياخذوا خاصه توجي شهر سيد رمضان كما حكينا مع سي فتحي الأسبوع اللي فات اللي قبله حكينا على تحضيرات الشهر سيد رمضان بالحق رزوقة إن شاء الله ربي يعين المواطن الزوالي في شهر رمضان خاطر نعرف الناس كل اللي الكاتي واللي بكاتين وحاجة 500 واللي بدينار والمعدنوسي واللي ذهب بالحق راهي كل عام لاحظوها هذه كل يعني العام اللي ماشي خير من العام اللي واللي تسألوا علاش المعدنوس طلع السومة متاعه وعلاش البطاطا سومها طلع ولا تتباع مكفنة وفي كرهبة وكذا وفما ديكاليتي ثم المعدنوس الفلاني بسوم كذا وربطة المعدنوس وش بيها في بالله بيش نسألك وش بيها ربطة المعدنوس في رمضان تولي ثلث متاع ربطة المعدنوس وسومها يولي فواتروا سومها يولي فواتروا والحجم متاعها يضعف هذيك هي ما معاش يلعبوا على الكاليتي يولي يلعبوا على الكونتيتي فهمني يعني الربطة يضاعف في سومة ثلاثة مرات ويقسمها على ثلاثة مرات أي تخسيس عملية تخسيس لهنا تخسيس مارش المعدنوس يعملوا له عملية يسموها عملية تخسيس المعدنوس في رمضان بالله سي حسام منعرش حسام تحب نخرج أغنية به هات جورج وصوف شنو يقولنا به مش لا جورج لا شوف احنا في انا مش نقترح مقترح اخر بما انه احنا قاعدين نتونسوا بال لحظه ساعه قبل الاغنيه احنا مانا قاعدين نتونسوا بالسادة المستمعين وهما بحول الله ان شاء الله يتونسوا معنا الليله في برنامج دردشه وكما قلت اللي يكون باش يكون الليله في ثوب جديد وفي شكل جديد اخر مخالف لدردشه الذي تعودوا عليه في السابق ما تعرفش كيفاش ما نعرفش انا كيفاش ديما ننساق اني نتكلم باللغه العربيه رجل معنا اثرت فيا على العموم حكايتي مع العربية حكاية كبيرة تو بعد نحكوها شوفوا شنو رايك وكان انا نقترح على حسام ويجهز روحه في اغنية وردة بتونس بيك وبعد بتونس بيك حاضر حسام ان شاء الله على ذكر المعدنوس تفكرت الفاهم يذكر بالخير في نسيبتي العزيزة وقت اللي قالت له بقديش ربط معدنوس قالها ب500 قالت له عليش ب500 وتغشت وطلع شنو هاي فاتراب قالها لا المرجيت ونغرسوه في جليز فهمني تو نزرعوه في جليز زاد المعدنوس حسيل والله يصبر في رمضان بالحق ويصبرك الناس القلالة في رمضان اللي ما يقدروش باش يشروا المعدنوس ولو كان الناس كل تتفق يا أخي ما هو ما يطلع في سوم المعدنوس ربطة المعدنوس اللي كانت ب 300 بالحق ولا كان يقاطعوه ايه تقاطعوا أخوي قاطعوا البطاطا منين كانت تتباع بدينار تولي ب 1200 وب 1300 وب 1500 يا أخوي قطع مش لازم البريك مش لازم البريك هاو حقك سي حسين مش لطفي مش وردة بتونس بيك وحشني عني وبلا الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتمر ساعة بعد رؤانة والروح لوجودك عطشانة توحشني عني وبلا الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك تونس بيك وما بتبعد انا بتونس بيك اما تقرب انا بتونس بيك وما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون وياي وياي ناديلك جوايا وانا بتونس بيك وانت معايا وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل انت اللي بتسعد اوقاتي وتأثر على كل حياتي اجمل تأثير ارجوك ما تسيبنيش وحدي وان غبت ولو حتى شوية كلمني كتير اما تقرب انا بتونس بيك وما بتبعد انا بتونس بيك اما تقرب انا بتونس بيك وما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون ويايا ويايا ونجاه صوتك صوتك بيونسني هواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق يناديلك جوايا وانا انا انا انا انا انا انا بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك سي عبد الرزاق، بتونس بيك سي حسين، حتى ناثينا حتى ناثينا ناري نعلى روحي. نحب تحية كبيرة برشا للي تابعوا فينا على الباج فيسبوك، منو أمونة تابع فينا منسوس أحلام البشير عامري، لو واحد سمع لي رجال عمري، أميرة تحفونة، أساس سمية، ضحى ضحى ضحى، مطول اسمك يا ضحى خيتي، زهر زيزو، سمية رحموني، وشيماء شيمومي، تحية لكم الناس الكل اللي تابعوا فينا على صفحة الفيسبوك لحزين بلبل. نقرأ لي كومنتير به نزيد شوية، نقرأ لي كومنتير. ما نقرأ لي كومنتير زوجة عندي شرط، أشرط نشرط أشرط كيما تحب بيه. أنت أشرط وأنا نف بيه. سمعت بيك حبيت من أول نظرة. وشكون قال لك ساعة؟ سمعت مصادري ما نقولش عليها، تعرف اللي صحفي ما يعطيش المصدر متاعك. مال الهنان، ولي نحيلك مباشرة على آسيا ولا نبيلة ولا جيان في قسم الأخبار باش تعطي المصدر متاعك وبعدين تونا نحكي معك. المصدر ما يتعطاش مهما كانت الظروف. واضح ولا؟ اي حبيت من اول نظره. ما يسالش احكي لي شوي هكا، خلينا ندرسوا توا شوي، ندرسوا معاك. صارت هذه قبل منين كنت في مقاعد الدراسه، في وبالتحديد في تعرف في السنه الرابعه ثانوي بالرجيم القديم. بكالوريا توا؟ لا ما اولى ثانوي توا. اولى ثانوي توا بريميراني. اي صارت في مع بنيه تقرا معايا، ولن اخجل بذلك يعني بالحقيقه نورمال عادي نحكوه. المساله تلميذة قرأتها معايا وحبيتها من أول نظرة، وإلى حد الآن هي ما تعرفش ما قلت إلى حد اللحظة. إلى حد اللحظة ما تعرفش اللي أنا فاكر اللحظة هذيك. أنا ما نجمش ساعة من نجمش نقول حب، أنا ما نسميش حب هذا. شنو تسمي؟ ربما يكون إعجاب، ربما يكون أي حاجة أخرى، ما مش نسميه حب. لا ما نصورش، لأنه ما كانتش المسألة فيها تعلق بالبنية هذيك إلى حد كبير. ولا لو كان صارت المسألة أنها صحية معنى صحيحة، راني على الأقل راني كنت تحدثت معها، راني حكيت معها في الموضوع. يعني لأنه أنا في الوقت ذاك كانت شغلي شغل، وكنت مهتم أكثر بدراستي، وكنت مهتم أكثر بالكتابة، لأنه أنا من بداية سنة أولى ثانوي يعني سبعة في نفس سبعة السنة. يعني سنة سبعة أساسي تو. سنة سبعة أساسي تو أنا كنت نكتب القصة ونكتب الشعر، وفي الفترة ذيك في سنة سبعة كنت ننشر في جريدة. كتبت عليها حكاية رسوقة في الوقت ذاك؟ لا والله لا ما كتبتش. بطبيعة الحال مسألة قلت لك شخصية رأي، ما هيش أكيد. لأنه ما فما حتى حد يسمع بها المسألة، ولحد الآن ما يسمع بها حد. والأول مرة أنت قلت لي وأنا حلفت بالله لما نقول لك إذا كان فما حاجة. لا أكيد إحنا فما فما فما فما حد ما يلزمنيش إن نتجاوزوه. فقط سؤال في ما زلنا في نفس السياق رزوقة، يعني في الفترة هذيك ما نعرفش أكيلاج 14 زون يعني اليوم تقريبا بعد سنوات خلينا نقول عقود، يعني بعد عقدين أو أكثر ما ندمتش عبد الرزاق الحمزاوي، ما ندمتش انك ما صارحتوش الشخص هذاك؟ لا ولا لا ما حكيتش لا معاه لا ولا لا لا لا, لا ما ندمتش. ما زلت تفكره؟ لا لا علاش قلت لك هي راي لحظه عابره وما دامتش طويلا، يعني المساله كانت لمده معينه جوست في الايامات اللي احنا كنا فيها مع بعضنا في ليسي دو مارس، وانتهت المساله من غادي معنا وما نعطيهاش حتى اهتمام يعني. به والحب من اول نظره. اي الحب من أول نظرة موجود، تعطيه اهتمام موجود، توقعه ينجح في خاصة موجود في المجتمعات الشرقية اليوم. رني ديما رزوقة عندي بروبليم مع الواقع والعالم الافتراضي، خاصة اليوم في الفيسبوك. تو سيدة المستمعين يمكن يلاحظوها تو الحلقة الثالثة اللي نجبد موضوع العالم الافتراضي والفيسبوك. تحب ولا تكره يا طلال، مسألة العالم الافتراضي هذه مسألة كبيرة برشا أكيد، وعالم كبير يعني لازم أنه باش تحكي فيه بكل الطرق أنك تحكي فيه، مهما تحاولت أنك تلامس ركن من أركانه، مهما حاولت أنك تجبد نقطة من النقاط متاعه وتناقش فيها أنك تلقيه. العلاقات اللي تصير في العالم الافتراضي، والعالم الافتراضي بصفة عامة، العالم الافتراضي بصفة عامة، نحكو على الفيسبوك، نحكو على تويتر، نحكو على الميسنجر، نحكو على الكل العالم هذا غريب، وفي كل وين تحاول انك تلامسه من جهه تلقاه في جهه اخرى، يعني عنده باش نعقب على كلامك. باش نعقب على كلامك بالحق اخطبوط حسين بيقول لي انا مكالمه هاتفيه حاضره، فقدت ونستقبلوها للمكالمه. فما مختص في علم الاجتماع في المانيا بدا منذ سنه 2006 يعمل في دراسه على العلاقات العاطفيه الافتراضيه. يعني انا طلعت عليها على فكره، لاني في برنامج الليل يحكي حكيت في الموضوع هذا وتناولته، وعندي عليه فكرة. 10 سنوات نعم. يا سي عبد الرزاق 10 سنوات وهو يكتب في الدراسة هذه على العلاقة، يعني في الدراسة على العلاقة. نأخذ المكالمة ما يصيرش ونرجع ونواصل النقطة متاعنا. ألو مساء النور. ألو مساء الخير يا طلال. مساءك فل وورد يا وياسمين. شكون معنا؟ كلثوم. كلثوم كلثوم ما يلزمكش تسأل شكون معنا. يا كلثوم انا تغششت عليه كي قال شكون معنا. انا تغششت يا كلثوم ما تاخذش عليا يا كلثوم بالحق راهو راسي ما عادش يشد حتى شيء. يا كلثوم يا كلثوم تحب تضحك كلثوم؟ نعم. طلبني الوالد في التليفون ونمروه مسجل عندي وهزيت عليه وقريت الاسم وقلت له الو شكون معي شنو رايك؟ والله العظيم بالحق سيريوز مور نحكي فيها بالحق يا رزوق. طلبني نمروه الو شكون معي؟ ربي معاك يا طلال عايشك يا كلثوم ينورك وسال ربي دي معاك. اسمع نقول لك خلي مخك فيك بس ما تتوقع شك في مشاكل. لا لا لا الحمد لله. لا لا الحمد لله يعذروني الناس الكل تعذرني. يعذروك اكيد يعرفوا انه الضغوطات برشا والخدمه عارفين هالخدمه بالحق. يا كلثوم يا كلثوم نعم. اش بيك ما عملتش لي انفيتاسيون في الفيسبوك يا كلثوم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سامحني يا عبد الرزاق انا راني ما عندي في الفيسبوك. انا عندي كان تليفون عافيه رقم 77. اسمعني اجي طلب حذانا نهار من نهاراتك اجي اجينا اجينا اجينا للراديو تو قابلني انا ولا طلال تو نعملوا لك باج فيسبوك وتو نعودوا نشاطوا في الليل ونحكوا في بالنسبه لطلال شاطي في النهار. يا سعد الرزاق ولي معاك نرقد اخلع. لا لا تنعطي رقم رزوق على المباشر رقم رزوق 600 على حكايه الفيسبوك. على حكايه الفيسبوك كلثوم فما واحده اليوم قريتها مهبطه في في الباج نتاعها قالت عندها الباج نتاعها في الفيسبوك صفحتها يعني باسمها باسمها اللي هي امراه فهمتني باسم المراه اسمها الحقيقي صار لها بارش قلق من الصنف الاخر يعني من صنف الذكور قررت انها تعمل صفحه جديده جديده وباسم امراه لكن لا باسم راجل باسم راجل باسم راجل عفوا باسم راجل. يا اخي يا اخي تلقى روحها معناها ما بركك يا راجل ام الاول معناها تربي على اي لا بالحق يا كلثوم وقت اللي هي مرأة تعرضت لمضايقات من الرجال يعني من صنف الذكور وقت اللي عملت فيسبوك فو بروفيل يعني باسم راجل تعرضت لمضايقات من الإناث يعني بالحق راهو ولا تعبت أكثر من المرة الأولى. لا ما عندي فيسبوك اما عندي تليفون ديما وين نسمع صوتك كان ديما نحب نتصل بيك. والله سيدي بالحق والله يا رزوق نفرح كي نسمع انسان ما عندوش فيسبوك. نعمه والله نعمه من عند ربي. نعمه والله نعمه. لطفي عنده باج فيسبوك؟ لا ما عندي احنا كان تليفونات. هذه بجاه ربي اختاني انت بابا عمره 55 عام عمل فيسبوك تو. نحب نحيو وعمل فيسبوك تو. انستينا كلثوم شنو جوك تو؟ والله الحمد لله نسمع في طليل هك ينو يعمل لك في تحقيق لا ما هو حلف علي قال لي انا بشرط انا متفاهمين يا شرط قال لي شرط يلزمك تجاوبني انت حبيت من اول نظره ولا لا كانه معناها باش نحشم انا ومانيش باش نقول له اللي انا حبيت من اول نظره قلت له يا سيدي انا حبيت من اول نظره هذاك ولا فائده من الانكار باهي كلثوم تو انت جيت دافع على سي عبد الرزاق شو قالك نعملك انت تحقيق تو باش شنو العشاء كلثوم الليل؟ نعم شنو عشانا الليل؟ شنو العشاء عشاكم؟ عشانا هي اليوم صايمه عملت هكا شويه خلايطه مسويه وشربت مرمزه اليوم برك رحيتهم وغربلتهم تقبل الله والحمد لله الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ربي يقبل عليكم ان شاء الله منه ومنكم الامل الصالح امين يا ربي. كلثوم قديش مازال على رمضان؟ مازال 28 يوم ويعني قديش مازال على المعدنوسه وتولي شطر معدنوسه؟ تولي صار معدنوس واغلى معدنوس. اي انت عاد مرتاحه ظهر لي فيك تعمل معدنوس غادي. انا مرتاحه عندي حوض معدنوس لا ما فضل. ما لا اقرب حسابنا وطلال يا ما. في المعدنوس وفي المرمز اقرب حسابنا اقرب حساب ان شاء الله ان شاء الله والله كان هبطت غادي كان للقصرين نجيب لك شوي مرمز. كلثوم شنو رايك في رمضان في بلاصه المعدنوس في البريك شنو اللي تقترح نحطه في بلاصه المعدنوس؟ نكتبوا معدنوس ونحطها في البريك. يضلي نحطوا نطيبوا البريك بالبنان لا لا لا نكتبوا ورقه فيها معدنوس ونحطها في البريك. لا الناس يظهر لي يقعد هيك باش تودي الواحد يرقص فيها عظيمه برك ويز. بربي يحسبها انت تو كعبه البريك وكعبه العظام 200 فرنك، كعبه البريك ولد ب 400 تو فاصيل مونتوس 500 فرنك. والله يا ربي يقدر خير والله بالحق يا رزوق. والله يستنى صار يشوفوا لا ولا بالحق. والله نحن الحمد لله نبار الواحد يعمل حويض هك واحد راي فما حاجة يا كلثوم. نحن لاحظتها كلثوم في واقعنا، حتى كيف نخرجوا في رمضان للمرشي ولا للسوق ولا نعملوا دورة نشوفوا بالحق المواطن الزوالي اللي تحكي عليه أنت في رمضان تشوف القفة متاعه مخك يحبس راه بالحق يعني ما نعرفش كيفاش يولي. ولا زادة حاجة، فما حاجة أخرى زادة كلثوم ماك تسمع فيها أنت أنت أنت ربة بيت باهي. أنا اللي لاحظ فيه وهذه حاجة ما نيش ما يش متخبية حتى على واحد، وبصراحة نحن العائلات الناس كل معناها القسارنية كل كيف تتحط المادة في رمضان تلقيها من الأطرف للأطرف معبية شربة وبريك وغلة ومطيب كسي ومطيب مكرونة وعامل سلطة من مشوية وسلطة خضراء ومنعشية صحيت مزينة من كل نوع، والواحد ما يشدش حتى درجين في فوق الطاولة دوبة ما يأكل شوية شربة ويأكل شوية شربة ومعهم كعبة بريك ولا معهم شوية سلطة ويقوم يمشي على روحه يرجع بعدين في السهرية ماخر خلاص بعد ما يمشي للقهوة ونساء ما نعرفش عليها مش نوع يعملوا يسهروا في الدار ولا يتفرجوا في التلفزة. انقطعت المكالمة، قطعت المكالمة مع كلثوم. لكن بصراحة هذه ظاهرة غريبة برشة في العائلات التونسية بصفة عامة. ويا حبيبي صباح يوم غدوة صباح وقت اللي تقوم الصباح كارثة كارثة بالفعل كارثة. خبز مطيش، فضلات نتاع ماكله مطيشه لهنا رزوقه، والناس ما لا غدوه ما يلزموش الحاجه اللي فضلت ما تتحطش في الفريجيدير ونعاودوا ناكلوها يوم غدوه. لا يلزم جديد الشبع. عندي جدي يقول الانسان في رمضان ياكل بعينيه ما ياكلش بكرشه. لهنا نحب الحق نحب نوجه رساله رزوقه سبيسيالمون كي جبنا الموضوع هذا للساده المستمعين. مازالت اللي تربينا عليه واللي نعيشوه في الجسرين مازال خير في الدنيا ومازالت الناس تعاون بعض بعضها. مازال صحيح بعض العباد تبدت شوية أكيد وحكم الواقع أي. لكن بربي إذا كان باش تتعشى بعشرين دينار وتستهلك منها دينارين والباقي ترميه، مثالش تتعشى بعشرة وعشي جارك ما عندوش بعشرة بالحق يرزوقة ما عندوش عشرة طيبت بزيد شربة مثالش دق على جارك ما عندوش باهي روح تعرف. احنا عنا عادة والله رزوجة. فكرتني سامحني فكرتني في حاجات هي ترجع لأيامات الطفولة بالحق. أيامات الطفولة من نسكن في فوسانة في الريف في فوسانة كنا في رمضان صدقني يا طلال على بعد زوز كيلومتر نبدأ مروح من القراية، وإلا كنت سارح بالغلم بعد ما نروح من القراية نتعدى نسرح بالغلم. كيف نبدأ مروح ريحة الماكلة نشمها على بعد زوز كيلومتر توا أنت تتعدى وأنت مش حتى تتعدى من بحذا دار جارك ولا من عشنو ولا في النهج ولا في الحومة لا تبدأ أنت في الدار وفي الكوجينة وريحة الماكلة ما تشمهاش البركه يرزوك قله البركه. زاد قبل كنا في الدوار نتاعنا ماكلتنا نحن تمشي لدار عمي ودار عمي يهزوا ماكلتهم الاخرين وكذا ومعناه ناكلوا مع بعضنا ونستقبلوا مكالمه ونواصلوا ونحكوا في نفس الموضوع. الو مساء الورد. الو مساء الامان والسلام مساء الموده والمحبه. اهلا وسهلا. مرحبا شكون معنا؟ رجاء. اهلا عايشه ربي يفضلكم يحييكم وريحه الشرايع اي بالمسك والعنبر والكليل والزعتر. الله يخليك يا رجاء البلش عام بالكل. عندي برشة على سوية رجاء. عندي برشة ما سمعتش رجاء. هاي رجاء هاك تسمع فيها عسلامة يا رجاء. يسلمكم ويفرحكم ويسعدكم وهكا جو قبل كل شيء الساعة قبل كل شيء وقبل الجو وقبل المعدنوس وقبل رمضان شنو حوال الرزوع عندك؟ هكا في التحسن صفاتو صباح يعني كلمتهم الجمعة اللي فاتت أنا ورزوقة باش يركبوكم بوتو غادي وعلى حساب رزوقة بطبيعة الحال. لا لا لا لا ما تاخذش رأيي وما هوش على حسابي، على حساب الليل يحكي. إيه بالطبيعة هكا نصر ومنورين رزوقة لو سمحت الليل يحكي نهار السبت. الليل يحكي نهار السبت وخلينا في درج هكا كبيرة. برحت لولا يا رب. إيه برحت لولا مازال ما شبعش مازال ما خذاش غرضه من الليل يحكي. إيه رزوقة الحلقة رقم قديش كانت تفكر نهار السبت؟ نهار السبت الحلقه نتاع الليل يحكي عدد قديش صدقني ولا ما نعرف. ماكش كيف ولا على عدوش ولا ربي بعد علينا يا ولا رب. امين يا ربي. ايش نحوالك يا رجاء؟ ايوه بدا الرزو يتيح. رجاء نعم يا رجاء حرك بلاستك شوية، تحرك شوية من بلاستك. يريتك بيه عزيزي. توا سافا به. أنا سافا هكا. سافا تري تري بيان. به رجاء شنو فاش تحب تدردش يا رجاء؟ شنو تحب تحكي لنا الليلة في المعدنوس في رمضان في أي موضوع تحب تدردش فيه؟ قبل كل شيء تدردش بنشاط عيد ميلاد أمين ولدي فرحان بيه الليلة. ان شاء الله عيد وان شاء الله عيد ميلاد سعيد. وهاو توا باش نطالب حسام باش يحضر له تحيه، توا يحضر له تحيه. باش نعطيك فازه امين مع اصحابه في جمرتك محتفلين به هما الكل. ايوه وانا والعائله الكل محتفلين بنسبه عيد ميلاد ان شاء الله بيحيي حياه خير ويصعدوا. العائله كل ملمومين مع بعضكم توا. ايه هو مش معايا. اي شنو عملتوا؟ الرزوم مش به يا عمت رجاء. رجاء خبزة الجاتو مازلت ولا سيئ؟ لا انت سألت، انت سألت اولا اولا ساعه نحب نقول لك خذ خذ ارجع للبلاصه اللي كنت فيها تو تحكي الريزو كان باهي وكنا نسمع في صوتك. حاول انه يكون احسن. نعم الو فوالا خليك كيك صباح لهنا فكرتني رجاء انت قلت له خبز القط وما زالت ولا لا ورجوع دخل بعضه. وين نسمع فيك رجاء؟ الو الو هذيك اللي قالوا عندكش 100 دينار سلف. قالوا الو الو الو الو اي جاوبني ما تتسببش لي بالرجوع وتقول لي سي قصه المكالمه. خبز القط كليته ولا الو؟ نزلنا قلت لي الو رجاء ان شاء الله ربي يحييه حياة خير ويمتعك به ان شاء الله تفرح بيه. منوره بكم انتم وبه ان شاء الله ربي معه ربي يبارك يعيشك ان شاء الله ربي يفضله لك يا رجاء ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب وتفرح بيه. حسام قديش عمره ساعه؟ سيدي رمضان قديش عمره يا رجاء؟ قديش عمره؟ 21. اللهم صل على النبي. رجاء تبارك الله. 55 علينا وعليكم انتم عايش ان شاء الله ربي. اش كنت باش تحكي تو؟ عاد كمل معنا موقع. حكينا شويه على البناني وشويه على سيدي رمضان. ان شاء الله يا ربي يحيينا حياة خير. إن شاء الله ربي يجعلنا من صيام والناس الكل. أمين يا رب على الأمة العربية أجمعين. أمين. وعلينا وعلى أهالينا الكل في الشريعة وعلى القصرين على الشعب القصرين. وكل من يسمع وكل من يسمع الموجة 107.6 وكل من يعرف كبيرة رجاء. كبيرة. سمحني طري. وتحية كبيرة لكلثوم أمي قمر وكل سادة المستمعين الكرام الأعزاء. وتحية كبيرة الأميرة وعلي الربحي. علي رابح. رابح. رابح يا ربي. أيوة. إن شاء الله ديما رابحي. إن شاء الله ديما رابح. يا ربي إن شاء الله ليلة ليلة ليلة عيد يا ربي. عايش. إن شاء الله أيامكم كلها فرح وإن شاء الله لياليكم وكلها عيد. حسام عيد ميلاد سعيد. تحية رجاء. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. جوايز انيفرسير هذه تحية من حسام الدين ساحي مخرج حصتنا ومن برنامج دردشة إذاعة القصرين فام الابن صديقة إذاعة القصرين فام رجاء مشريع إن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير. رزوقة نرجع شوية قبل ما ناخذ المكالمة متاع رجاء كنا حكينا على العادات والتقاليد وعلى الكرم متاع الأباء وجدود في شهر سيد رمضان قبل كيفاش كان والعقلية اليوم كيفاش ولد. عندي جدي طوى تقريبا في 90 عام للتو عايشك رزوقة للتو في غير طوى كبير شوية نتذكره ما يفطر في شهر سيد رمضان وما يشق فطره إلا ما يبدأ يدور على دوار كامل باش يجيب ضيف. اي صحيح ما يفطرش وحده مستحيل. اي صحيح ضيف يقول لك ضيف سيد النبي هذاك عليه الصلاه والسلام. مكالمه اخرى. مساءك ورد ولا مساءك ورد؟ الورد. مساء الفل والياسمين. سلامتك يا رجل. مرحبا. شكون عندي شكون معنا معك؟ موات. موات مرحبا بك يا موات ويا صاحب سي عبد الرزاق، مرحبا بك. بلى ما عندي فترة طويلة بعدت عليه شوي لظرف معين. خليه تفكر. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون. عمري 59 سنة حاليا. أنا شوف سي الهادي. يا سي الهادي. كيفاش عرفت؟ كيفاش عرفتك تو هذا تو معقول يا الهادي؟ أهلا بحبيبي الله يكرمك. في بالك يا الهادي اللي أنت عندك ميزة في صوت متاعك ماهيش موجودة عند الناس كل. نعم. ميزة في الصوت متاعك ماهيش موجودة عند الناس كل. الله يكرمك الله يخليك. أي. واللي يتذكر الكوان اللي مقابل قهوة بن عبيس أكيد يعرف الهادي، واللي قاعد فيه حاليا. أي واللي يعرف التاكسيات أكيد يعرف الهادي. ومنحبش نقول الكنية متاعك الهادي، ربما أنت تتحرج منها. ما لا ما عادي عادي جدا. عادي جدا. بابا الهادي مرحبا بيك. الله يكرمك. والله يا سيدنا العزيز قاعد نتعذب من العلاقات صراحة، يعني تونا عمري حوالي 59 سنة إلى حد الآن، يعني نحس أني مراهق رغم أولادي كبروا ما شاء الله. العلاقات صراحة القديمة عندها نعرفش، يعني انتم حكيتوا على الحب من اول نظرة. فانا بصراحة متورط وظلمت كثير، يعني نعزي حبيث يعني حقيقة، يعني انه بنت مثلا انت تعلق بيك وكذا كذا وبعد تجبر بيها، يعني انا اعترف اني مثلا ظلمت كثير من وعلى فكرة على فكرة خليني يعني الهادي على فكرة الهادي سمحني خليني نعطي معلومة لطلال لأنه هو ما يعرفش الهادي. الهادي عاش في دولة مشرقية، وهذاك علاش تسمع منه في بعض الأحيان أنه يبدأ يحكي معك تسمع كلمة كثير وتسمع. لا بالحق نحب نركز معها برشا برشا برشا. كمل الهادي. كمل بابا الهادي تفضل. بصراحة يعني قلت لك يعني حتى أولادي كبروا حاليا، يعني أنا ارتكبت أخطاء بحق، ما ارتكبت يعني أنا يعني مذنب وارتكبت أخطاء، يعني نصيحة للشباب، يعني أنا مو يعني ارتكبت أخطاء ومش بيد، يعني أخطاء مشتركة. أيوة. نصيحة للشباب أنه مثلا إذا حب يواصل وقاعد نوصي بي أولادي، يعني عندي أولادي ذكور، يعني ما يمشوش في نفس الطيار اللي عشت فيه أنا، لأني قاعد متعذب بالحق، متعذب يعني من قلبي، يعني مش حتى لأني داخل تونس فقط حتى خارج تونس. أي. يعني لما لأن المرأة بريئة بشكل. يا الهادي ذكرني أنت الهادي في شنو الدولة اللي خرجت لها، سوريا ولا العراق الساعة؟ والله كثير دول، من البرازيل لفرنسا. لا الدولة المشرقية اللي عشت فيها. دول المشرق. استقراري يعني العراق و... صحيح فوالا. العراق، وكنت يعني وصلت إلى مرحلة يعني دخلت بالقيادة العراقية. يعني أي هذا هو اللي في بالي بيه، هذاك علاش. مرحوم صدام حسين يعني وصلت يعني قابلته ودخلت دار عزة إبراهيم الله يرحمه. عزة إبراهيم الدوري. مجيد مثل الله يعني. حبيبي نقول يعني وصلت الى العائله الحاكمه وقاعد نتالم لانه زي ما برشا الناس انه تحكي عن ديكتاتوريه وكذا كذا كذا، وثم اخطاء فادحه بالوطن العربي مش فاهمين حتى شيء. وتعرف بعد الثوره يعني لاحظت انه مثلا المواطن التونسي تحرر بلسانه وما تحررش في عقله وما تحررش في مخه. اي ثم اشياء يعني احنا كتونس يعني تعرف شو انا بالنسبه للسياسه مارستها خذ القطر وعرفت ما هي السياسه وما هي وش يدور بالوطن العربي وما هي النوايا بتاع اسرائيل وامريكا وكذا كذا كذا وايران. وانا نتذكر في مرحله من نتذكر يعني الهادي جد نتذكر انه الهادي في مرحله من المراحل وقت اللي كنا بالحق نتقابله كل يوم في القهوه وحتى في الحانوت نتاعك كنت نتذكر المراسلات اللي قاعده تجيك، كنت نتذكر التليفونات اللي قاعده تجيك سواء من العراق ولا من بعض الجهات الاخرى، وكانت على مستوى عالي. وبعد المملكه الاردنيه الهاشميه واشتغلت حوالي 7 سنوات حدود اسرائيل وخلط اليهود اليمنيين توارسه مغاربه كذا كذا يعني. بالله بالله شنو المرحله يا الهادي، بما ان احنا قاعدين ندرتشو، شنو شنو اللي خرجت منه بالتحديد بالضبط؟ شنو اللي خرجت بيه؟ شنو اللي خرجت بيه من هال في تجربه 59 عام؟ صحيح، هالتجربه الطويله هذه وهالدول اللي شفتها وعلى العلاقات الكبيره اللي هي على عده مستويات مع برشا من الناس على مختلف يعني الاعمار والفئات والاجناس والاجناس وحتى على مستوى يعني من من من ناحيه القيمه، شنو خرج الهادي من بالرحله من الرحله هذه باش خرجت؟ خرجت انه مثلا كقاعده عرب على جانب شخصي، نحن نحكوا على جانب من جانب شخصي فقط. فاهم قصدك، اللي اكتشفته انه قاعده عرب مثلا، ما القاعده نتاعنا كدول عربيه يعني جمعاء، ان مثلا يعرفوا مثلا المسيء لهم شخصيا وما ينجموش يواجهوه. واحنا كدول عربية يعني لو نتماسك ويعني ونحطوا الإيد في الإيد ونحكوا الحقيقة، ما تقدرش علينا حتى دولة في العالم. لكن بابا يعني هادي يقول لك اتفق العرب على ألا يتفقوا رحمتنا بجميع من جميع النواحي. أي. يعني تو أمريكا وإسرائيل، هي أمريكا تسوي إسرائيل وروسيا والاتحاد الاوروبي وكذا كذا كذا يعني يتحكموا بالوطن العربي مثل ما يحبوا يعني كلعبه شطرنج بين ايديهم. وهو بالعكس يعني هم في حاجه لنا من جميع النواحي. احنا اللي اعطيناهم بابا الهادي. طيب احنا اللي اعطيناهم يعني بالقوه هذه، احنا اللي اعطيناهم الغرب الامريكي، احنا اللي اعطيناهم القوه هذه، اعطيناهم علمنا، اعطيناهم ثقافتنا، اعطيناهم قيمنا، اعطيناهم كل شيء. وانت تبارك الله 59 عام تجربه كبيره برشا في الحياه، زرت مختلف البلدان المشرقيه والاوروبيه هكا بايجاز بابا الهادي، ماذا بيا تجربتك في 59 عام والزيارات اللي قمت بها لبعض الدول الاخرى، ماذا بيا هكا نصيحه منك للشباب والشابات في القاسرين، خاصة في موضوع العلاقات. وانت يعطيك الصحة على مداخلتك وعلى اعترافك، الاعتراف بالحق فضيلة، خاصة الاعتراف اللي قالوا الهادي، لانه قليل جدا ونادر جدا انك تلقى انسان في العمر هذا وربما يكونوا أولاد ويسمعوا فيه اللي أكيد. هم أصبح رجال. ما تتصورش قداش فرحت رزوقة، ما تتصورش قداش فرحت بالحق من أروع المداخلات الهاتفية اللي سمعتها. لأنه الإنسان يلزم يكون مصارح، لأنه أنت كيف تصارح ثم حاجة باش تنحيها وحاجة متعباتك أنت باش تتخلص منها. الهادي برافو ليك على مصارحتك هذه، برافو ليك على الجرأة والشجاعة والقوة اللي كنت تقول فيه. راو بهكا احنا النجم نصلحه، بهكا احنا النجم نأسه لما هو أجمل، لكن احنا باش نطلبه منك في دقيقة واحدة أو في أقل من دقيقة أنك تتوجه بنصيحة برسالة للشباب الكل، البنات وولاد بابا الهادي. للشباب لازم إذا عملوا علاقة يعملوها علاقة حميمية وحقيقية، لأنه قبل ما يعمل أي علاقة يعتبرها أن أخته عملت علاقة مع أي شخص ثاني، لأنه الغدر مش به. حتى لو عملت علاقة حاول تكون علاقة يعني إلى حدود معينة ألا تتجاوز. أكيد. أن تحطم المرأة، لأنه المرأة مهما كانت المرأة هي أم، هي أختي كذا كذا كذا، وإحنا يعني أمنا هي أمنا أم. يعطيك الصحة أمرأة. يعطيك الصحة وأختنا أمرأة. ويعني الامرأة بالنسبة لي أنا نعطف عليها لأن الامرأة ضعيفة ضعيفة جدا، وحتى على مستوى العوائل يعني مثلا عندي أختي بنات أحن أكيد. من أختي الذكور أكيد أكيد من جميع النواحي. يعطيك يعني الجميع من يسمعني من الشباب أيوة. أن يرأف بالبنت وخاصة الأمرأة التونسية، لأن الأمرأة التونسية مسكينة يعني مشكور بابا الهادي، طيبة جدا وهذا مشكور جزيل الشكر. يعطيك الصحة على تحية كبيرة برشا برشا برشا ليك بابا الهادي على جرأتك وعلى صراحتك بالحق، الاعتراف بالحق فضيلة. شنو رايك رزوقه هكا تلخيص؟ انا قبل ما نمر للتلخيص نحاولوا باش نقروا شويه الكومنتير. اكيد محمدي اموله تقول سلام احلى كافام. اميره تحفونه تقول مساء الزهور يا احلى راديو كافام. برنامج حلو برشا ان شاء الله دائما في تالق. لحزين بلبل يقول مساء الحب وحفظ الرب، مساء السعد وعطر الورد، مساء الألماس يا عز الناس، مساءك أحلى الأماسي يا بلبل. أحلام البشير العامري تقول مساء الفل والياسمين يا أحلى راديو بالتوفيق. منو أمونة تقول بونسوار يا أجمل وأرق أحلى برنامج، معاكم طلال وعبد الرزاق في أحلى راديو كأفام. بلبل حزين أيزلند زادة تعود ترجع لنا من جديد تقول يا طلال عشية كمونية، نحن ما شفنا حد شيء، كان مكتوبة كمونية والريحة ما شميناهاش وما وصلنا حد شيء. يا طلال عشية كمونية وها ها ها، ما فهمتش علاش الها ها هذه. ويرزوق الحبيب ما عنديش عليه حتى فكرة، ما عنديش عليه حتى فكرة. شيء ما شميمه منور طلال، منور نورنا سي عبد الرزاق الليلة. قبل ما نكملوا لي كومونتير عبد الرزاق انا مكالمة هاتفية حاضرة. أيوة. الو مساء الورد. الو مساء الفل والورد والياسمين، وينكم لاباس؟ الحمد لله ينورك. شكون معنا؟ عسلامة سي عبد الرزاق لاباس. عسلامة، مرحبا. معكم اميرة من حي الخضراء. مرحبا بي اميرة. مرحبا. عايشك ميرسي. شنو احوالك يا اميرة؟ الحمد لله لاباس. لاباس لاباس. شنو الاجواء في حي الخضراء اميرة؟ والله الحمد لله لاباس. لا محاله ديمك ما عنديش علاقه برشا بالعبيد، اما الحمد لله لاباس. يعني اميره نقولوا نحن بيتوتيه. اميره يكفي انك تسمع كلمه اميره الاسم نتاعها تفهم باقي كل. معنا مش اللي يجي يحكي مع اميره هو، واللي يجي لا مش كل من اسمها اميره راهي اميره. لا كل من اسمها اميره اميره بطبيعه الحال. باهي برشا مرحبا بيك يا اميره. ومش كل من اسمه طلال هو كيما لا خلينا ساكتين. كيما طلال الاخر. طيب ما عرفتني على شكون نقصد طلال. انا اسكت. ايوه هي اميره. نعم. هاي شنو باش تحكي لنا اميره؟ شنو فاش تحب ندردشوا هكا الليله؟ هذه التليفون باهي، كيفاش جاتك ساعه هذه التليفون وطلبت 77 412 300؟ والله انا اول حاجه راني مستمعه وفيه. نعرف وخاصه للي يحكي ودردشه هذه تعجبني برشا. ما حملت معوش برش خطر متولهية بقرايتي برشا. شارة بنجاح. إن شاء الله ربي نجحك. يعيشك هاوك شوي قضية مع ماما وشوي وشوي قراية، مش كل شيء قراية. وشني أمور القراية؟ ليه الحمد لله لبي. كل نيفو انتي ساعة أميرة؟ والله تكوين، نقرأ تكوين. بهي برشا حتى التكوين راهو قرايه وراهو بهي برشا، وهذاك هو توا لانه التكوين توا هو فما حاجه ما همش فايقين بها الناس واللي توا مراهنه. كنت نقول لكم شنو العام تضحكوا علي. هاي باش تقول تعرفش باش تقول لي انت توا باش تقول لي نجاره زعما؟ لا لا بلومبي. بلومبي. أميرة في الدول الغربية في الدول المتقدمة. حذر روحك وين تفسد لك سبالة ولا تقطع لك حاجة. نكلم أميرة بالله. أميرة خذ لنا الرقم يا حسين بالله، سجل عندك الرقم خاطر تو باش تولي ثم معاملات ما بيناتنا يا أميرة. لا تو هذاك مش معاملات أميرة. على فكرة فما عنا سبالة في الراديو لهنا راهي ما تخدمش. ايه هذا اللي بيك صالحوها مشكلة هي. أميرة قلت نخاف نقول لكم شنو نقرة تضحكوا عليا. أميرة فما في أغلب دول العالم في البلدان الأوروبية المتقدمة في ألمانيا في فرنسا في إسبانيا في إيطاليا فما نسبة كبيرة من الإناث يا أميرة تلقاها تخدم نجار وتلقاها تخدم حداد وتلقاها تخدم ميكانسيان وتلقاها تخدم بلومبي. أميرة حاجة عادية على الأخر. أميرة بربي فما مرة مشيت أنا الحي الخضراء وقتها مشيت مع زميلتنا أميرة فرشيشي. نوجه لها تحية كبيرة برشا. نوجه لها تحية. مشيت مع زميلتنا أميرة فرشيشي وعفيف طالبي زاد زميلتنا كيف برهومي. عفيف برهومي عفوا. نلقوا مرأة تخدم في المرمى. موجودين برشا وخاصة في القسرين. أي لا لا معناها راهو المرأة قادرة أنها تقتحم كل الميادين. ما عادش نحكو على المرأة الجنس اللطيف، ما عادناش نحكو على المرأة اللي هي رامي المرأة سيقت الطيارة يا زوج. المرأة سيقت الطيارة وصلت للمريخ. بالحق تحية كبيرة برشا. وتحية ليك أنت على اختيارك أميرة. عايشك. أنا في القراية نخصص وقت لقرايتي لما حال عاديك الباك عاملين ولو الغالب ما نجحتش خاطر شوية ظروف وكل شيء. ومعناتها مخصة وقت لقرايتي هذيك وعطلة ديما معناتها أي حاجة نخدمها ما خاصة في دارنا تبدا مرمى ولا حاجة أيوة. ديما ينجينا الأولى. برافو يعطيك الصحة. حاجة باهية برشا. أمير شنو تقول تلمذة البكالوريا سنة بحكم أنك خذت التجربة يعني ما عندكش برشا عام ناول خذت التجربة نتاع البكالوريا صحيح ما حلفكش الحظ السنة الفارطة لكن إن شاء الله تنجح في قرايتك اللي اخترتها توا التكوين اللي تقوم به توا باش تنصح تلمذة البكالوريا توا اللي هما توا في فترة مراجعة وفترة امتحانات وضغط كبير وستريس هكا فما البعض تلقاه توا ستريسي وتلقاه يخمم يعني هو توا يعدي في الباك بلون في الامتحان التجريبي ويخمم في الباك الكبيرة ننجح ما ننجحش تعب عام سهر ليالي تحضير لا صح. سامحني سي تاليل باش يبقى يخمم هكاكا ما يوصلش حتى للبلاصه اي فوالا هذه النقطه هذا اللي حبيت نوصل بها هذه النقطه الاولى صحيتي اميره لقد شقعتي في الشخ لقد وقعتي في الشخ ما يخممش واكثر اكثر اكثر حاجه القهوه ينفعها من بين الجمله خاطر انا في بالي باش تهدي لي اعصابي يا خزيت القدام توتر توتر الاعصاب وحتى كي تبدا مثلا مشكله في دارهم ماذا بهم يبعدوا عليها الجمله وحتى واحد مشكله مثلا نقول احنا خطيبها خوها معناتها صاحبتها يبعد عليهم يبعد عليهم خطيبها لا فهم فهم. سمعت كلمه خطيبها خليته بعد نرجع كلمه خطيبها به كملته بعد نرجع بيك كلمه خطيبها ثم ثم موجودين برشا هيا برا ما يسالش نكملوا معك والخوف الخوف خطر الخوف هذيك اكثر حاجه معناتها تخليك ديما خايف وديما ستريسي وديما تعرف تعرف اميره بالنسبه لي انا النقطه هذه الاخرانيه اللي جبتها انت فيما يخص مساله الخوف بون احنا كلنا مررنا بها حكايه البكالوريا الزوجه ماذا بي بالحق خلي ناخذ نصيحه مع عند اميره خاطر بعد باش نخصوا كما ذكرت في بدايه الحصه باش نخصوا حيز زمني باهي لتلمذة البكالوريا ماذا بي هات نبدا بالنصيحه نتاع اميره بعد خلي لك الوقت باش خلي لك الوقت باش تنصحهم في عقلك هذا قمع يا اميره لا مش قمع لا شوف فيه ما كنت تسمع فيه اميره نسمع فيه يمارس عليا في القمع لا مش قمع رزوق نحب هكا خطر اذا كان توا باش نبداو نناقشوا وندرسوا شويه في موضوع البكالوريا باش نقولوا احنا اوتوماتيكمون في اكثر من ساعه من اكثر من نصف الحصه في موضوع البكالوريا صحيح بعد تو نعطوهم 30 دقيقه ان شاء الله كمثل البكالوريا بحول الله نعطوهم بعض النصائح من خلال تجربتنا الشخصيه إن شاء الله. اميره واصل ماني قلت لك خوف واحد يبدا خايف يبدا عنده تراك برشا يبدا ستريسي يبدا مثلا حتى الماكلة يبطل مع السيكل معناتها الحاجات هذوك الكل ينحيها من مخه جمله وكهو هذاك هذا من لازم نقول لك واكثر حاجه ما لازموش يعملها وهو يفسكي يفسكي بالحق فما برشا اميره يعملوا على الغش في الامتحان يعملوا على الفوسكا وكيت وغيره ويبدا محضر فوسكا وسبحان الله ينجم نهار الامتحان يتم تشويش الشبكه الريزو ولا ما نعرفش يقولوا هما تجيها عسى خايبه ولا يعني بالحق يتعب تعب كبير برشا ويحضر فيك الفوسكا هذيك وفي الاخر ما يجبدهاش وما خسر كان هو يعني حتى نوت ما يجيبش في الماتير هذيك ما يسالش حضر بالجهد اللي عطاه لك ربي فهمني حضر بالطاقه اللي عندك نصحهم يبعدوا الخوف هذيك ينحوه وشوية تركيز والمشاكل هذيك خاصة في وقت الامتحانات يبعدوا عليها جملة وما يخليش استريسي وأكثر حاجة راهي زيد النوم زيد كي واحد ما يرقدش ما يبيتوا صاهرين على الفيسبوك لساعتين تالي أنا شخصين معناتها من تحت في الباك فيسبوك نحيته جملة به برش حاجة يعني تحت يعني من ناحية الفيسبوك كان بعد ما تحت في الباك بعد ما ضربه علاش ما ضربوش قال لي علاش ما نحيتوش قبل ما تعدي الباك قال غالب كنت معناتها فخمه في حاجات اكبر من مخي ولقيت روحي ما وصلتش حتى البلاصه نحيت تاع الفيسبوك رزوقة اميره قالت لك نخمم في حاجات اكبر من مخي اكبر لا من مخي صح لا تو صيف فاتت المرحله عاد اي خممت في حاجات اكبر من مخي اي كهو معناها توا سي ضربوها ولي ثم قالت وانت توا المهم انت توا عملت ستاتيور روحك دخلت في اختيار قاعده صح ولا هو راهو اذا ما نخطئش ما نتعلمش والله لا يا عبد الرزاق ما كاينش مني حتى شيء اما لا غالب الوقت والمكتوب وهذيك هو واحد كل ما يتعلم الدنيا هذه برشا حاجات صح صح صح يا امير المهم ربي ان شاء الله نتمنى لك التوفيق في حياتك الدراسيه وحياتك الخاصه مع اسرتك، وان شاء الله يعني في اي في سنوات اخرى او في شهور اخرى لا ما نعرفوش هذا، ربي ان شاء الله يوفقك في حياتك الزوجيه وتولي انسانه معناها عندك مكانتك. لا صغيره مازلت صغيره على الحاجات هذيك. لا احنا نحكوا في المستقبل، احنا ان شاء الله في المستقبل. في بالي ما مانيش خامه فيها، خامه كيف في قرايتي ان شاء الله ربي يوفقك في قرايتك يا اميره. ركز شويه، ما تمشيش في نفس سيناريو البكالوريا، اكيد ما حالفكش الحظ في البكالوريا. انقطع الاتصال مع اميره باهي برشا النصايح اللي مدتنا بهم مدت بهم تلمذه البكالوريا اللي في الوضع في الفتره هذه بالذات. رزوقه قصيت عليك قبل مداخله اميره ومدخلت باب الهادي، كنا حكينا على الحب من أول نظرة، الفترة هذيك فترة المراهقة، فترة الطيش بين قوسين. صحيح باب الهادي اليوم في عمره 59 عام ندم على بعض الأخطاء اللي ارتكبها في حق البعض. شوف محلها رزوقة نتصور هكا، مانيش ندخل في الدين ولا باش ندخل في علم ربي ولا، أما بالحق به هي برشا حتى ضميره نوعا ما يرتاح اليوم. وخلي هو خويا هادي، خويا الهادي كيف سمعنا احنا حكينا في الموضوع، موضوع الحب من اول نظرة، والموضوع بصفة عامة يهم الناس الكل، لانه يعني ما فماش واحد في حياتنا ما يمرش بها المرحلة هذه. لكن فما حاجة نحب نركز عليها طلال، انه الكلام اللي قاله هو في الاخر بكل انا حكيته مع برشا من اصدقائي وبرشا من الناس المقربين ليا وبرشا من الناس اللي يرتاحوا لي، حتى اللي هما اقل مني سنا واقل مني تجربة، نقول لهم راهو خاصة في البداية وقت اللي حكينا على العلاقات في الجانب الافتراضي، يا اخي حاول انك تكون نقي في علاقاتك، حاول انك تختار ما هو مفيد لحياتك. لكن الإنسان يخطئ يرزوك، يخطئ كلنا خطأون وخير الخطائين التوابين، كما قال باب الهادي يرزوك. أنت اختار أنك تكون من الجزء الثاني ما تكونش من الجزء الأول، ولو أنك وقعت في الجزء الأول حاول أنك تنقذ نفسك وتخرج من التجربة هذه بأسرع وبأخف الأضرار لنفسك ولغيرك. معاك لهنا شاطرك الرأي 100% رزوك، لكن فما النقطة أشار لها باب الهادي أنه ساعات الخطأ يكون مشترك بين الطرفين. أكيد بتبيع. أكيد بتبيع. يعني ما فيهش حتى اثنين يختلفوا فيها المسألة، راو لأنه كيفش باش تكون الانطلاقة باش تكون يا إما من طرف هذا ولا من الطرف هذا. عند نقطة الحب من نظرة أولى، عند نقطة الأخطاء اللي يرتكبها الإنسان في تجربته، لهنا وصلنا تقريبا لنهاية الساعة الأولى من حلقة برنامج درسة. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاسرين وضواحيها. نرفع الأذان مستمعين، خليكم برانشي على 107.6. راجعين باش نكملوا درجتنا الليلة، مازال عنا برشا نقاط برشا مواضيع تلمذة البكالوريا. حضروا شوية هكا نصيف ساعة وتسعة ونص إن شاء الله باش نبدو معاكم هكا في بعض النصائح، قدموكم شوية نصائح وإن شاء الله. وماذا بينا يا طلال للناس اللي يسمعوا فينا إذا كان عنده يرزوك أي حاجة يتفضلوا باش نسترجعوا. أكيد أكيد أكيد ونرفع الأذان ونرجع. حان الآن موعد أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

حبي واخر حب، وانت حياتي وابتساماتي، وانت حياتي وابتساماتي، وانت النور للعين والقلب، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك، أنا بحلم بيك، أنا بحلم بيك، وأشواقي مستنيك، بحلم بيك، أنا بحلم بيك، وأشواقي مستنيك، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك، أنا بحلم بيك، بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طولها، بحلم بيك وبيتهيألي انك جنبي ليالي بطولها، بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طولها، بحلم بيك وبيتهيألي انك جنبي ليالي بطولها، وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي، وباجمل اسم انادي لك يا حبيب قلبي، افضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي، وباجمل اسم انادي لك يا حبيب قلبي، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي غنية أحلم بيك، أنا بحلم بيك، أنا بحلم بيك، أشواقي مستنيك، بحلم بيك، أنا بحلم بيك، أشواقي مستنيك، ليالي هنية أحلم بيك، أنا بحلم. ثمانية دقائق بعد التسعة، رجعنا لكم. أنا أرشح حسام أنت وعبد الحليم، راهو ياسر عليا كما قال قلبي صغير لا يتحمل. رزوق مسكين قلبه صغير لا يتحمل. خلينا الساعة تو الرجل قال لك أنا بحلم بيك، أنا بحلم بيك، أنا بحلم بيك، شدة ساعة ونص أنا بحلم بيك. ومنيتي نعرف عبد الحليم باش يحلم؟ قال فاهم فريد لطرش بالحق قطرش ولا عبد الحليم باش يحلم تو؟ والله ما نعرف عليه. تحب تبعث له مساج تسهلوا؟ لا توني بعث له توكي نخلط عليه. أبعث له مساج على الفيسبوك. لا لا توكي نخلط عليه خلاه هذيك. إن شاء الله بعد عمر طويل. عايشك يرزوق، إن شاء الله ربي يطول في عمر الناس الكل. رزوق تو نحن خلينا باش نعمل ناتو تعرف باش نحلم؟ نحلم بالكمونية نتاع بلبل، نتاع بلبل ربي يهديه بلبل الليلة. كمونية تو 9 درجين الواحد سيء سيء سيء هكا سيء زقزيق وبطني تو عصفير تو. ربي يهديك يا بلبل. به رزوق تو احنا داخلين على فصل سيء، دخلنا على صيف صيف، وبطبيعته دخل تقريبا عنده 4 شهور. من حيث الطقس. هو بطبيعة الحالة الطقس في الجسرين ما يكور بينا كما حب. احنا في الصيف نعيش أربع فصول. لا في النهار تشوف أربع فصول. في الصيف نعيش أربع فصول. في الربيع نعيش أربع فصول وفي الشتاء كيف كيف وفي الخريف كيف كيف. يعني أنت أضرب أربعة في الأربعة معناها نعيش في 12 فصل في العام. 12 فصل في العام. 12 فصل في العام. تليفون. شكون؟ به. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لطفي حقي معك. مرحبا سي لطفي. خذيت برميسيون باش تحكي معنا ولا لا ساعة؟ نعم. خذيت إذن من عند كلثوم باش تحكي في دردشة ولا؟ يا ولدي أكلت لي قلبي فهمتني قد أول ما تكلم. وفت عليها الفلوس قلت لها يا على الأقل عوضني أنت. يا أخوي كان اسمعني تو نبعثولها نشرجولها التليفون وتعود تحكي. في برنامج درس وفي برنامج جليل يحكي عن مستمعات ومستمعين اوفياء باش نقولوا نحن نشرجوا لهم التليفون ويطلبونا ولا ما يصير حسام خذ ارقامهم الكل واطلبهم انت من هنا ديريكت نوفر عليهم باش يقص السولد ما توكلش قلب سي لطفي ايوه سي لطفي حبيت ندرجنا ومنيتي كون جيت كي قبل شعلان كونتاكتي مع جماعه النهار الكل فهمتني بتخليني لاخر الليله الصباح ما نخدمش خليني ندرس شويه مع الجماعه في الليل اي انت نهاري انت نهاري ماكش ليلي نهاري مش لا نهاري كنت ليلي ايوه كنت ليلي نصبح للصباح ايوه اما ملي دخلت والحمد لله جت الكافيه وفرحتنا بالحق بالكافيه مذيه فهمتني مولود جديد والله العظيم انا واحد من الناس فرح ياسر فهمتني بالكافيه ربي يفرح قلبك اهم من قهوه الصباح عيني منيتي نقول فارس وقتش نصبح عليه هذا هو اللي احنا نحبوا نسمعوه بالحق فرحة كبيرة هي رزوق على ذكر الكافيه وحكي عليها سي لطفي بالحق راهي فرحة كبيرة برشا برشا في الجسرين لينا احنا كولاد الإذاعة ولا كالسادة المستمعين كما سي لطفي فما عباد بالحق ولا تتحشش ولا تحشيشتها الكافيه وقت اللي ما يحلش الكافيه وهذا حمل لنا احنا مسؤولية اكيد ان شاء الله نكونوا قد المسؤولية ان شاء الله ندخلوا قلوب المستمعين هكا بطريقة سلسة شوية ان شاء الله ما نكونوش رزان عليهم هكا يا سي لطفي انا المعدنوس يا سي لطفي خلي يحكي لنا هو خاطر طلبنا عنده ما يدردش معنا ماذا بيه ديما المواضيع اللي نحكي فيها فهمتني باش الواحد يبلغ ميساج للاجيال نتاع توا ايوه احسن حاجه بالحق انا عشت بين جيلين بين جيل بكري وجيل توا وغايظيني توا بالحق ناقصين تجربه في الحياه وضعاف ايمان ضعاف ايمان بالحق فهمتني ما عندهم الصبر ما عندهمش عزيمه نعشت مع الشيب يرحمه كل موقف يجيب عليه الحكم اي نحن عائله كبيره يقول بيت رجال ولا بيت مال اي فهمتني. اي ونكونوا لحمه واحده بالحق ونفجعوا مع بعضنا فهمتني وتحدينا الفقر بالحق طلعنا رجال الله يرحمه يقول الدوام ينقب الرخام مثلا فهمتني هذا مساج راه ولا والمال يغدي والرجال تجيبوا تعلموا العزيمه ويقروا على واحد تو نعمل كومباريزون بين مثلا شخصية تلقيه يقرا حتى في مستوى جامعي ويتعلم صنعه مع ابوه فهم في المستقبل ما يحيرش كل شيء ايوه احنا غايظتنا البلاد هذه فهمتني غايظتني واحد من الناس ما لقوش اولا وفيها برشا مواهب وبرشا طاقات وما لقيتش شكون يدعمها وشكون راهو ترجع يا سي لطفي ترجع حتى للعائله والعلاقه الطفل بعائلته بوه وامه باش نعطيك مثال يعني مثال حي من الواقع عندي صديق في ولايه صفاقس يدرس مرحله ثالثه في الطب اختصاص طب تسمع رجوقه يقرا في الطب ميديسين في صفاقس وعنده بوه تورنير فهمتني عنده بوه تورنير يعني يمشي يقرا في الفاكولتي ميديسين في صفاقس يقرا وقت اللي كمل ما نعرف في اي وقت نصف نهار ماضي ساعه ماضي ساعتين يتعدى للورشه نتاع بوه يعدي معها بقيه النهار يعني بالحق جينا مره نساله فيه هكا قلنا له معايا الوالد وقتها جينا نساله فيه قلنا له توا يعني هالولد برك عليه مرحله ثالثه طب ويقرا وقراي يعني الصنعه مش باش تضيع مش باش تاخذ له وقته ومش باش تلهيها على قرايته بالعكس هذيك تكسب تجربه اخرى يوفى مال الدين وتبقى صنعه الدين يعني قال لك حتى نهار اخر نحبه يبدا دكتور يعني طبيب جراح ولا اي طبيب دكتور يعني بعد عمر طويل يتوفى ابوه قالك ما يصيرش يخدم في النهار في السبيطار ولا في الكلينيك وفي العشيه في وقت الفراغ نتاعو يعديه في نحب اسمي يبقى نحب صنعتي تبقى شوف شوف طريقة التعامل بين الآباء والأبناء. وهذا علاش لطفي مساج باش يعدي دي مساج للشباب متاع توا، وإحنا باش نسمعوا لطفي في اللي مساج اللي باش يعديه. نسمع فيك سي لطفي. مشيت أنا مشيت خدمت في سواق الزوجة. أعطتني درس بالحق. الساقس هي من علمتني الحياة بالحق. أنا شايب مناضل وعلمني بالحق، أعطاني العزيمة والصبر والشحنة الباهية. وقريت لهنا عملت دوزيام دوغري في السنتر دو فورماسيون شودرنيي سودور. نخدم في السكومينين. تعرف السكومينين السنة واش مخرجة؟ أي. مخرجة بارجة حربية والثانية في الطريق للاستقلال، هذيك اللي ركب فيها البازي قايد السبسي. ايوه فهمت. خرجتها سكومينين باتفاقيه بينها هي وزاره الداخليه. اي خدمت معاه الدرس الاول. سكومينين للتذكير موجوده في صفاقس. اي اكيد. اي نعم سكومينين. هذه سوسيتي دو كونستركسيون نافال لي اندستريال. اي سوسيتي كبيره برشا برشا. الشركات الحديديه البحريه والصناعيه. كلود صانعينه هما يربط صفاقس قرقنه. صحيح. بالحق راني كي نشوف صفاقس ونشوف بلادي نبكي يدز عليه البكاء بالحق. خدمت فيها وتعلمت منها برشا دروس. الدرس الاول ساعه مشيت معناها خاطب قريبتي باش ندخل القصه في قصه ما يدرك. ما تزيدش تقول لي ما تزيدش تقول لي مش ما تحكي على واحده اخرى مش تحكي على كلثوم. لا يحكي على واحده اخرى. لا لا قبل كلثوم هذه تسمع فيه كلثوم. يا ولدي علاش تحكي يا لطفي يا لطفي يلزمني نعمل يا لطفي يا لطفي. هي قلت لي قلبه قلت له علاش تحكي في الحكايه يا لطفي. لا لا خلت خلت سمعت بالحق كلثوم بالحق راهي جبت ربي سبحانه من خلتش ليك المواضيع. ايوه بالدعاء ربي سبحانه هو اللي يعطيك على قد قلبك. اكيد هو ايوه طيبون الطيبات وراي هاي عندي كل شيء والاخرى قريبتي ربي وجهها ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم ان شاء الله. مستويات بالحق رزوقه. اي خاطب قريبتي تسكن في البلاد في القصرين وانا نسكن في بوزقام وبوزقام ما نبدلهاش لو كان. والدرس اللي خديته من الصفاقسيه انسان تلقيه يخدم يبعد 30 كيلومتر ويعمل لك شاتو فهمتني وفيها جنينه وشيخ عليها يعمل كيف. أي. فهمت. نلقي واحد قريب يخدم غادي خاطب طفله تقرا في الجامعه تعمل ساج فام هي قابله قابله ما تسمى طبيبه فهمت. اي اكيد طبيبه خاطبها سودور مع شويه وقت هي قريب تتخرج قال لي قول لها برا تمشي تدبر على راحه هي. انا راني وراي عائله فقيره ونخدم عليهم وما نحبش نهينها معايا فهمتني ونمرمدها معايا. عاد تبكي وتقول له اسمه زهير وتقول له يا زهير تقول له يا زهير راه شخصيتك انت ما لقاهاش في طبيب في مهندس في كذا. تقول له بري شوفي واحد من مستواك شوفي البلوت ترافاي نتاعي شوفي الكريس. تقول له هكا نعصر ونشرب ماء فهمت. اي اقسم بالله العظيم هي مستوى جامد. وانا بنت عمي تسكن بحدا لفاق فهمتني تقول لي ما نسكنش في بوزقام هذيك طبيبه وهذه حتى سيزيام اني ما عندهاش. هذه الدرس الاول ساعه. ايوه فهمت. ومن الحياه دروس بالحق. عاد بقيت بحداها بقيت بحداها مده وقت وزوير هذا خذا قرار وقرار لا رجعه فيه فهمت. وهو يعزف على العود يعزف مليح ويجيب أدير ربيع ما فيها ثلاثة نغمات في نغمة. زهير شنو سامحني زهير شنو سابق يقول له والآن بعدما استمعنا إلى هذه المعزوفة الرائعة هل نقول زهير الأطرش أم فريد البناني؟ يا لطفي يا لطفي يا لطفي أنت تحكي على زهير بناني؟ يحكي على زهير بناني. أي زهير أي حبيبي ذاك. آه زهير بناني زهير بناني اللي هو توا في لهنا يخدم عامل ورشة متاع حدادة. هذاك هو سيدي. أي زهير زهير أنا نعرفه عاد زهير صديقي للتو يعزف على العود. أي زهير صديقي وكان معانا في اتحاد الكتاب وكان ما يغيبش علينا حتى مرة وإنسان مثقف وإنسان ما شاء الله عليه بصراحة. نعم هذاك روى حبيبي ياسر وتعشرتنا وياه وبالحق وعكسيته شوية ويغني برشا ويغني وصوته حلو برشا مع فريد الأطرش. عنده تخطيطات عنده معزوفات بالحق رائعة رائعة. أيوة. رائعة جدا تحية لي زهير بناني. أي سي لطفي كمل لنا عاد. عاد قلت لك بعد ما مشى زهير قعدت بحذاها الإنسانة هذيك فهمتني وهو خرج وانا قعدت فترة بعد وهو كارين من عندهم نحن جماعة ذوم عندهم جراج عاملين استديو. عاد عندها مجلد تقول يقعد بحذايا فهمتني يقعد بحذايا عندها مجلد موسوعة نفسية تغلب على الخوف تغلب على الخجل تغلب على القلق كيف تكسب المال الإيحاء الذاتي سحر الشخصية سلطان الإرادة مفتاح الحظ. بقيت بحذاها يجي ستة شهور خرجت إنسان ثاني يعني بالحق أكيد. ثقفت ياسر والإنسان هذيك راه والله تحط صورتها وصورة سميرة بن سعيد احدى بعضها ولا تفرقها من بعضها. والجمال والمستوى والتربية شيء كبير. عاد خديت منها درس بالقداء فهمتني. وقت اللي رجعت هنا عاد لقى صرين تحزمت فهمتني ودخلت مصارع في الحياة هذه وخديت درس على نفهم كيفاش على اقتصادهم في الدار حياتهم عالم آخر عالم آخر يا لطفي عالم آخر صفاقس كل يابان بالضبط اليابان متاع تونس اليابان متاع تونس وقت اللي تدخل بالحق لشوارعها باش بنعرفش فكرتني يا لطفي الو ايوه فكرتني انا وخويا وقت اللي خذينا البكالوريا هو دوبل في الباك وانا التحقت به في العام الثاني ليه ونجحنا مع بعضنا انا خذيتها على اول عام هو خذها على ثاني عام وقتها لبس علينا ما شاء الله معناها كل شيء عنا موجود متوفر الوالد عنده كل شيء ما نقصنا حتى حاجة وخذنا تجربة هذه متاع صفاقس وشنو كان القرار متاعنا طلال تسمع فيه أخويا لطفي نسمع كان القرار متاعنا أن نخوضوا تجربة خلينا نمشي ونشوفوا تراه مشينا نخدموا في المرمى في صفاقس في مركز بوعسيدة كانت تتذكر أنت تعرفها أكيد صفاقس وتعرف مركز أيوة. بوعسيدة كانوا فما مقر يجتمعوا فيه الخدامة موقف. يجتمعوا فيه الخدامة وتجي الناس اللي عندهم يخدموا تختار وتهزوا يهز يختار شكوني كذا فهمتني عشت فيها أنا شهر صفاقس وخلطت العباد هذوكم بصراحة نقولها معناها عقلية أخرى مختلفة تماما في عالم وحدهم بصراحة أكيد برشا ولايات أخرى سي لطفي بالحق توا باش نعطيك مثال احنا في القاسرين ما نحبوش ما نعرفش بعض الولايات الأخرى نقولك ما نحبوش السواحلية ولا ما نحبوش الصفاقسية وهما بالحق راهم قابسين علينا برشا برشا برشا ناس راقية في مخاخم أنا شخصيا عديت سنوات في في في, في سوسة في الساحل ناس بالحق سي لطفي إذا كان يحبوك على قاعدة ويحترموا البراني ويعطوك الكلمة هذه شوف نبس مهسيات صفاقس في الفترة اللي نخدم فيها هنا فيها نسبة مئوية كبيرة ياسر بتاع نساء وإذا حبوك ارتاح يعطيك بنته واشتر من مملكته يلاقيك ماشي مسنتر فهمتني وماشي ستريكت والله يعطيك بنته واشتر من مملكته وعندي برشة برشة قرابي وبرشة صحابي عايشين وملكه غادي من لا شيء بالثقة وبالشخصية القوية هم يحبوا الراجل المهم فيه الشخصيه فيه مواصفات تاع راجل راهو انتهى راهو يولي ولدهم صحيح ولا صحيح اكيد اكيد وعندنا برشا من القاسرين ماخذين في مناطق ساحليه خاصه في بالساحل في طبولبه في المكنين وفي قصر هلال بالحق رزوق عايشين عيشه اخرى وعالم اخر خدمت مرمى مع زوزه ساده خيوه واحد استاذ تاريخ وجغرافيا والاخر استاذ انجليزيه الدار نتاعهم من بدايتها من اولها لاخرها حديد وبني وصبه وكل شيء خدموه وحدهم واحد استاذ نتاع تاريخ والاخرى استاذ نتاع انجليزيه واللي يسمع يقول لك شنو علاقتهم هما اصلا بالمرمى لا هما خدموا دارهم بيدهم كل بلاد يعطيك الصحه يا لطفي على المداخله وتحيه ليك ولك الزوز نورات اللي عندك وتحيه الكلثوم عايشك يا سيدي وتسلم عليكم ياسر راهي ان شاء الله ما تعملكش مشكله ان شاء الله ما تعملكش مشكله وحتى كان عملت لك مشكله على بنت خالتك ولا الحكايه الاخرى انا راني انا وطلال رانا مع كلثوم رانا ما نديش معاك انت لا تعرف انا ما عنديش انا راني صفحه بيضه مفتوحه فهمتني ما عنديش الغموض في حياتي المهم اي حاجه راهو حط في بالك راهو اي تليفون يجينا من كلثوم يقولوا لنا راه تقول لنا ولا تتشكى ولا حاجه هكا ولا هكا نحن رانا معها هي رانا معها هي الحمد لله يعيشك سي لطفي عندي دعاء به ياسر فهمتني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني صغيرا في عيني وكبيرا في اعين الناس امين انا امين الحمد لله مقبول عند الناس كل الناس كل زي معايا يتحاموا فيها وفهمتني ان شاء الله معك في الخير ان شاء الله معك في الخير سي لطفي تحيه ليك تحيه لاختنا كلثوم تحيه للنورات ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم وان شاء الله ربي يطول في اعمارهم شكرا ليك سي لطفي اللي التقزينا رزوقة حكايات كبيرة ودردشة كبيرة ومواضيع برشا برشا برشا برشا المواضيع فقط الساعة نعطينا الكلمة لتلمذة البكالوريا باش نعطوهم تقريبا 30 دقيقة باش نقرأ شوية لي كومنتير على صفحة الفيسبوك رزوقة تفضل أمنة أمونة آمنة أمونة تقول منورين ربي يفضلكم إن شاء الله. سسو مية تقول عسلامة، أحلى سهرة مع أحلى ناس طلال وسي عبد الرزاق وحسام، إن شاء الله ربي يعاونكم وونستونا في هالليلة المزيانة. مارك ساندرا تقول أحلى راديو كافيم في أجمل برنامج، إن شاء الله ليلتكم أجمل ليالي، أنا بتونس بيكم ديما نحبكم برشا، شكرا ليك يا مارك ساندرا. ما فهمتش مارك ساندرا دي عربية ولا من بلغاريا؟ المهم مارك ساندرا. مارك ساندرا أوري أوري يقسم بالله اسمها على الفيسبوك هذه، والواحد تلقاه اسمه أطول مجاريد توزر المستقبل، وتلقاه أسماء بالحق ما تفهم حتى شيء. تقول بربي درتشونا على جماعة الباك شوية بحكم توا فترة امتحانات، وبرشة منهم يسمعوا فيكم شوية نصايح ديهم، ونقدم تحية لصاحبتي نهاء نقولها ربي معاك وربي نجحك في الباك، ونقولها تتفائل بالخير. شكرا لكم رزوقة. بهجة بهجوجة تقول السلام عليكم منورين الراديو الليلة موفقين إن شاء الله. بول بالحزين تقول طلال ورزوقة محلها سهريتكم، واقتراح كان ممكن كل سهرية اثنين يجيبوا النظيف من ستاف الكأفام. فكرة إن شاء الله. إن شاء الله به. ما زالوا زوز كومنتاريات باش نبدأ بالأخرين بتبع الحال. ساسومية تقول وي سهرة خارقة للعادة، الله لا يحرمنا من تونس الطليل وسي عبد الرزاق وبرنامج دردشة. الحوت عليكم، الحوت عليك انت يا ساسومية، الحوت على مستمعي إذاعة القاسرين فهم اللي يسمعوا فينا الكل. الكومنتار اللي قبل ساسومية اللي ما حبيتش نقرأ حبيت نختم به، كاترين مون، نصائح عملية من أجل النجاح في شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا. هات نبدو بها هي مع بعضنا رزوقة، وبعد تيليتون احنا ندرسوا بتبعاتنا معهم تلاميذ البكالوريا اللي يسمعوا فينا نجموا يكلمون على 77-412-300. قلنا كاترين مون تقول عزيزي التلميذ، هذه جملة من النصائح التي قد تفيدك في تخطيط جيد من أجل الماضي قدما في دراستك لتتوج في الأخير بالشهادة كثمرة من ثمرات العمل المتواصل. أول نصيحة هي تقول أول ما يجب أن تدركه هو أنت مقبل على الشهادة أنك مقبل على امتحان كباقي الامتحانات التي مرت عليك من قبل، فلا تتصور أنك مقبل على معركة كبيرة وأن فرص النجاح فيها قليلة. ثاني نصيحة تقول والآن قد تخلصت من مشكلة الخوف، تلك يجب أن تبني ثقة كبيرة بنفسك وفي نفسك، فهي عامل أساسي للنجاح، فلا بد من أن تثق في قدراتك ولا تشكك فيها ولا تفكر أبدا في الرسوب. فالآن هدفك الرئيسي هو النجاح ولا غير النجاح، أما فكرة الرسوب فلا تفكر أبدا فيها. بعد أن تشحذ الهمة وتستيقن من ثقتك في قدراتك، حان الوقت الآن من أجل وضع برنامج دراسي يتوافق وقدراتك الذهنية أولا وبرنامجك الدراسي ثانيا. وهنا أنصح التلاميذ بما يلي: قبل كل شيء عليك بالتوكل على الله في كل أمر حتى يسهل عليك الأمور، فقبل أن تبدأ في أي عمل قل بإيمان بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فالله المعين في كل أمر، وادعوه خالصا أن يوفقك في دراستك. إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل. تقول عدم إكثار المراجع الخارجية في كل مادة، لأن ذلك سيحدث كما هائلا من المعلومات في كل مادة، بل يجب عليك الاكتفاء بمرجعين على الأكثر في كل مادة من أجل تجنب الملل والإحباط من كثرة المعلومات والشروحات. يعني هي عندها مقدمة برشا نصايح، من ضمنهم تقول تخصيص وقت للمراجعة الفردية ووقت للمراجعة الجماعية، وأنصح ألا تتعدى مراجعتك الجماعية للدروس لأكثر من زميلين، والنقطة هذه مهمة جدا أكيد تو نحكو فيها رزوقة. تقول تخصيص ساعة أو ساعتين صباحا لمواد الحفظ، لأنك ستكون في أحسن قدراتك الذهنية، وطاقة الاستيعاب صباحا أكبر بكثير من أوقات المساء. نعم، وهنا يلزم نتحدث أيضا على تجنب السهر ليلا إلى ساعة متأخرة، وأنصح أن تكون أوقات المراجعة بين الساعة 8 مساء ولا تتجاوز الساعة 10 ليلا، فالعبرة ليست في السهر الكثير بدون فائدة، فإذا أحسست بالتعب فلا تكابر على عقلك لأنه لن يستوعب شيئا مهما أكثرت من المراجعة. فيجب أن تعطي جسمك قسطا من الراحة ولا تنسى الدراسة صباحا أحسن بكثير من الدراسة ليلا. يجب عليك ألا تكثر الأكل ليلا، لأن كثرة الطعام مدعاة للنوم، ولعل أغلبكم لاحظ الرغبة الشديدة في النوم بعد العشاء وعند بداية المراجعة. تخصيص مكان للمراجعة أيضا يكون بعيدا عن سرير النوم. كما يجب التذكير أن النجاح هو ثمرة مجهود عام متواصل، فلا تترك الدروس تتراكم عليك، لأنك إن فعلت فسيتسلل الملل واليأس إليك لتدارك كل الدروس. شكرا لك يا كاترين مون، بالحق تعليق قيم، تعليق جيد جاء في وقته. رزوقة هات نقشوه مع بعضنا وندرد شو فيه شوية. احنا دخلنا اوتوماتيكمون في النصف ساعة الأخير اللي خصصناها لتلامذة البكالوريا. حسام يقول لي هات نعملوا ترتيحة موسيقية صغيرة نغم بشهدي حسام لتلامذة البكالوريا، خليه نخدموا به النغم الأهداء هذاك. حسام هات نخرجوا فاصل موسيقي قصير ونرجع ندرد شو شوية في البكالوريا وما أدراك ما البكالوريا. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه. دايما دايما دايما دايما دايما ان شاء الله ديما تلمذة البكالوريا، ان شاء الله ديما ناجحين، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، ان شاء الله الغنية هذه بالذات ويكون معنا حسين مسيحي نهار نتيجة البكالوريا ونرجع معك. عرفها ذكراتك برشا حاجات، ان شاء الله نحلوها الغنية هذه ونسمعوها الناس الكل مع بعضنا نهار نتيجة البكالوريا، ونسمعوا انه نسبة النجاح في الدورة الرئيسية تكون كبيرة بكبيرة به برشا برشا. واكيد رو اكيد ادارة البرمجة في الكا اف ام مخمة في جماعة البكالوريا، اكيد مخمة في يوم النتيجة متاع البكالوريا، ورو باش يكون لهم مساحة ان شاء الله يكون يوم مفتوح، اكيد باش تكون لهم مساحة كبيرة هذه. وانا نتوجه بالكلام هذا لادارة الاذاعة واللي ما نتصورش انه باش يغفل عليها الجانب هذا، انهم باش يخصوا لجماعة البكالوريا نهارة النتيجة أكيد مساحة حرة للإهداءات، مساحة حرة للفرح، للتعبير على كل شيء، كسوا معناها بالتليفونات ولا حتى يكونوا متواجدين موجودين هنا معنا في أكيد بحول الله. إذاعة القصرين فهم هي أكيد. إذاعة الناس الكل، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بتلامذة البكالوريا الناجحين اللي يحبوا ينجحوا، اللي يحبوا يفرحوا، اللي يحبوا يتجاوزوا العقبة هذه، اللي يحبوا يفرحوا والديهم، اللي يحبوا يفوتوا هالغصرة هذه. قبل ما نبدأ في النصايح بالحق رزوقة عندي نصيحة عطاها لي أستاذ عزيز علي برشا، أستاذي توفيق السعد عادي نتوجه له بتحية كبيرة برشا، قراني في البكالوريا أستاذ الفلسفة أكيد شكون ما يعرفش توفيق سعدي في القصرين. يقول لي عناها امتحان في الجامعة، لا امتحانات البكالوريا بكلها يعني دورة البكالوريا بكلها ما تساويش امتحان في الجامعة. أيوة بالحق إفكتيفمون يعني لقيتها صحيحة، يعني راهي حاجة سهلة برشا. هي شنية؟ هي ريكاب هي حوصلة للي قريته على مدى عام كامل. إذا كان كمواظب وأجور تراجع دروسك، ما خلينا ما نقولوش أجور خاطر مش الناس يقول تراجع أجور، لا لا الفوت تتراجور به. أتأكد من هذا طلال، والنقطة هذه أنا نحب نركز عليها بالتحديد لأنه أنت جبالها مش باش نرجعوا لها توا اليوم، مش نقولوا اليوم إيه إيه بش لا باش نرجعوا لها في حديثنا، لأنه أنا ما حبيت جوست دخلت وقصيت عليك الكلام به. لأنه من النقاط اللي قالت لها كاترين مون جبدت على نقطة المراجعة، باهي ثم نقطة مهمة جدا. ساعة قبل المراجعة هات نتفقوا على حاجة معينة. النقطة الأساسية هو حضورك اليومي مع أستاذك في الحصة اللي أنت تتلقى فيها درس. هذا وين حبيت نوصل بيك رزوكة، خاطر سمحني خلينا هكا الكلام يكون شوية شوية. ساعات التلميذ يبدأ، باش نعطيك إكزامبل، زوز تلامذة زوز إخوة ولاد أم واحدة بو واحد يقرأ مع بعضهم بكالوريا. أيوة. واحد يجلس في الطاولة الأولى، واحد يجلس في الطاولة في آخر طاولة، يعني نفس الكونديشن دو في، نفس نمط العيش، يعيشوه مع بعضهم، نفس الماكلة، نفس اللبسة، نفس الأم، نفس البو، نفس الدار، نفس كل شيء عايشين. يعني ما نصورش إذا كان فما ديفيرونس بيناتهم في أكيد فما ديفيرونس في نيفو دو في، لا نحكي في العيش بيه. يعني يأكلوا نفس الماكلة، نفس الدوش، نفس العائلة. تلميذ اللي يجلس في الطاولة الأولى يجيب 15 معدل، واللي يجلس في الطاولة الأخيرة يجيب 7 معدل. تلميذ يجيب 18 مثلا في المات، وتلميذ يجيب 3 في المات. أكيد شوف أنت اللي قاعد في الطاولة الأولى واللي قاعد في الطاولة الأخرانية، هو هنا ساعة تحقق الاختلاف. لا لا هو هنا أولا ساعة خلينا نتفقوا، هنا ظهر الاختلاف في أنه واحد قاعد في الطاولة الأولى والأخر قاعد في الطاولة الأخيرة. هنا الاختيار ساعة الاختيار الأول أنه اختار ذاك بش يبقى في الطاولة الأخرانية والأخر بش يبقى في الطاولة الأولى. لكن الاختلاف الثاني اللي بش نحكيه فيه نفس الكونديسيون دو في اللي حكيت عليهم أنت، صح ولا لا؟ صح. لكن فما جانب آخر اللي هو شخصي، الجانب الشخصي هو اللي يخليهم يختلفوا لزوز على بعضهم. هذا تلقيه يميل أنه يقرأ، الآخر ما يميلش أنه يقرأ. هذا يحب يراجع، يحب يكون مواكب للمعلم متاعه للأستاذ، ويكون متابع دروسه لحظة بلحظة، يعني معلومة بمعلومة، ما يخليش حتى للشاردة ولا واردة تفوته. وهنا قمة تركيز، قمة النجاح، قمة النجاح، قمة النجاح تتمثل فيش، تتمثل في قمة التركيز. وانت مربي رزوقة بالمناسبة، خاطر أكيد برشا ما يعرفوش سي عبد الرزاق الحمزاوي، يعني معلم وتعدت على يديك أجيال وأجيال وأجيال، حيت ما يسالش احنا ناخذوها من تلميذ الابتدائي ولو المسألة نفس هي نفس بيدها. المسألة هي بيدها، لما ما تختلفش العملية، لا تختلف لا بين هذا لا بين هذا، هي نفسها. المهم واللي أنا ننصح به، أنت باش توصل في مرحلة من المراحل أنك تلتجئ الفوسكة، والفوسكة على اختلاف أشكالها وأنواعها وطرقها، واللي صارت أصبحت معناها قبل البكالوريا في الفيسبوك تشوف المواقع متاع الفيسبوك، برا شوف هك الأشكال والأنواع والطرق متاع الفيسبوك كيفاش يلزمها تتخدم وكيفاش يلزمها تتعمل. والله ذكرتني رزوقة، فكرتني عمت البكالوريا متاعي قرأتها معايا بنية، مش يعني مش ميم كلاس، لكن عدت معايا بنية في البكالوريا نهارتها، نذكر امتحان التفكير الإسلامي. يعني تخيل الأستاذ وقت اللي شدها الفوسكة عندها شنو جبد، صدقني رزوقة ساشي، ساشي حروز بالحق، حروز لبس الجلباب حرزوا، نحن قبل ما نقولوش فوسكة نحن قبل أي نحرزوا لبس الجلباب، نحن نقوله حرزت لبس الجلباب وساشي ربطتها بخيط في كتفها وحطتها لهنا داخل، بالحق أقسم لك بالله العلي العظيم توذية زعمة تعمل تيراج وصور، لا مش تيراج بالحق بالقرعة تجبد، نفهم كيفاش تجبدها وقتش المحور هذاك حطته على اليمين على اليسار، الوقت اللي ضيعته تعمل فيه في الساشية ذيك وتحبط وتحط في تحط فك اللي فوسكة متعينها كل فوسكة في بقعة. حسين من غادي حسين يقول فسكيت، حسين نقسم لك بالله العلي العظيم او على الموبايل لفس يلفسكيت نهار في حياتي. حسام حسام فسكه، حسام من اول الناس اللي فسكوا. حسام حسام حكيته مع الفوسكه، رد بالك تسكر لنا البرنامج يا حسام، لا يلزمها حلقه من درجه تخصص لك حلقه حسام وتحكي لي على الفوسكه بي نتاعك. نرجعوا طليل تلامذة اولادنا اللي يسمعوا فينا، المرحله اللي تعديها وانت تعمل في فوسكة ولا تخمم باش تعمل فوسكة، ولا تخمم انك في توصل في مرحله من المراحل انك باش تلتجئ لغيرك، خمم فيها قبل كل شيء. ساعه في درسك وانت في القسم انت بهك في درسك وينه، لانه العمليه راهي بسيطه جدا خويا. شوف انا اليوم قريت درس في الفلسفه مثلا في الابستيمولوجي، الابستيمولوجي هو اختلفت شويه المواضيع. قريت مثلا درس في الابستيمولوجي وكملت الدرس نتاعي. اولا حضوري في القسم الساعه في الحصه هذيك في مناقشتي مع الاستاذ نتاعي كملت المناقشه. اولا ما نخرجش من القسم الا ما نكون مقتنع ونكون استوعبت المعلومات اللي صارت لي من خلال الاستاذ نتاعي. اخويا حبس انا معلومه هذه سيئة جتني المعلومه هذه لكن انا مانيش مستوعبها. حبسوا الاستاذ راهو تنجم تناقش معاه وتنجم تزيد تستفيد بمعلومه اخرى. كملت كي تروح للدار ما تحطهاش اكوتي كراسه في ليلتها يلزمك تعاود ترجع درسك. والله صدقني رزوكا يعني تلميذ البكالوريا يقرا ساعتين فلسفه لان مثل. المعلومه حيه يا طلال في اللحظه هذيك ما زالت المعلومه حيه يلزمك تاخوها ويلزمك تتشبع بها باش تنجم انت بعدين تلقى روحك في المراجعه نتاعك امور بسيطه جدا راك تلقى روحك تمر مرور الكرام على بعض الاشياء فقط لنبش ولتعريه حاجات في الذاكره لا اكثر ولا اقل. باش ناخذ مكالمه هاتفيه اكيد المكالمه الهاتفيه حاضره. الو مساء النور. الو عسلامه. عسلامه لله مرحبا بيك. ازيك عايشه؟ شكون معنا؟ تسنيم. نعم تسنيم. تسنيم مرحبا بيك يا تسنيم. ازيك عايشه؟ تسنيم لو ترفع صوتك شوية. تسنيم وي نسمع فيك ماك تسمع. أيوة نسمع فيك تسنيم مرحبا بيك في برنامج دردشة. تسنيم تقرأ؟ أي نقرأ. شنو تقرأ؟ نقرأ فاكولتي. فاكولتي أكيد خاضت التجربة تسنيم. نحكو شو منعرفش عندك موضوع تحب ندردشو فيه شوية مع بعضنا ولا تدردش معنا في موضوع البكالوريا؟ موضوع البكالوريا ما عنديش موضوع خاص يعني. تسنيم نعم احنا مخصصين يعني الجزء الاخير من حصه اليوم برنامج دردشه هكا حابين ندردشوا شويه في اجواء يعني التحضير هكا والاستعداد للبكالوريا شنو النصائح اللي نجموا نقدموا نقدمه من نصائح لتلامذتنا تلامذت البكالوريا. تسنيم انت طالبه في الجامعه واكيد مريت بتجربه البكالوريا شنية النصايح اللي تحب تقدمهم واللي تنجم تقدمهم تسنيم لتلامذة البكالوريا اللي سمعوا فينا توا؟ انا والله نصيحه مثلا اللي باش يحضر يحضر من النهار الاول هو مش يجي في وقت الامتحان الكبير باش يحضر صح كل يوم نفس عايز ما يوميا التحضير نفس وجهه النظر انت يا سي عبد الرزاق. يعني مش خاص يخلي كان فتره امتحان ويجي يحضر كل شيء مع بعضه وتتكدس عليه تتكدس عليه الدروس وتتكدس عليه المعلومات وهنا يولي يلقى روحه معناها محصور في تركينه والبنيه راكحه فيه هذه ابستمولوجي هذه من شنو هذا عمل هذا فن هذا مات هذا فيزيك معناها يلفو من الاول يلزمه يبرمج اموره ويسطر سنه دراسيه كامله نتاعو يسطرها والكلام اللي قلته انا تشطرني فيه التسنيم اكيد برشا برشا شاطرك الراي ونزيد نسمعوك اكثر يا تسنيم. جزء حكيت فوسكا ننصح إلينا بالحق مظلميش يعني فوسكا باش تدمره. أول حاجة فوسكا أول حاجة يبدأ هو ظلم عمل على فوسكا هذيك ما ينزمش إحنا ما نزلش يخدم حتى ولو يعرف حاجة معامل باش يبدأ بالفوسكا ثاني حاجة إذا كان شدوه زاد نسيء يعني ما نزمش في الحالتين هو خاسر صح يعني يعني ينجم توصل العقوبة الخمس سنوات رزوقة ينجم تلميذ البكالوريا وقت اللي شدوا عنده الفوسكوبي هذه ينجم يوصل توصل العقوبة للحرمان من اجتياز الامتحان فترة خمس سنوات اي ثم اجراءات قانونية بطبيعة الحال علاش التلميذ يوصل يحط روحه في موقع كيف من هيك هذاك علاش احنا كنا نحكو قلنا راهو منه العام يلزمك تكون متابعة بصفة دقيقة ومستمرة وكل يوم اي درس تقراه تبع فيه الأستاذ متاعك في قسمك وكيف تروح يلزمك تعاود تراجع الدرس هذا كبيدو أكيد أي نتسنين فلما زيجة تنين مش هما يعني الأولياء يحسوا أنه هو كأنه قادم على امتحان من عرفتي مش على امتحان قادم على حاجة كبيرة ياسر خلاص حاجة كبيرة هذيك تخذيه هو يخاف هذيك تخذيه هو معاه ينزمك بالرسم أنا والله عديت البكالوريا أمي الله يرحمها الله يرحمها هي بروف تونغلي يعني هي عاونتني شوية، حضرت لي شافت لي أنا الحمد لله نحضر أنا وصاحبتي وكهو يعني ما لهنا لهنا وهذا وهنا اختيارك الثاني معناها الاختيار قيم واختيار ممتاز أنك رجعت أنت وحدة به ولو أنه راهو علميا المراجعة ما بين زوز راهي ما تكونش ما تكونش مفيدة أكثر لا ما تكونش مفيدة يلزم هنا نلعب على نلعب على ثم نسبة مئوية نسموها احنا في ال 75% يعني يلزم يكون ثم طرف ثالث يلزم يكون ثم طرف ثالث لأنه كيف أنا نبدأ وأنا وياك نتناقشوا الاختلاف وين يحدث؟ الاختلاف يحدث في طرف ثالث يلزم يكون مبينا عايشين مع بعضنا. أيوة يعني تعرف أنت الشخص اللي تعرف شنو طبيعة الشخص وتعرف شنو الشخص اللي بيش يشاركك فترة التحضير هذه. وكان لك هكا حسب ما نفهم من كلامك تسنيم كان لك خير أنيس خير رفيق اللي حضرت معاه ونجحت مع بعضكم تسنيم ها؟ احنا مع بعضنا ولسوا نقرا مع بعضنا ومولودين في نفس النهار زيد باهي برشا ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم يا تسنيم. نشكرك برشا على نصايحك اللي قدمتها لتلامذة البكالوريا ان شاء الله ياخذوا بها وان شاء الله نفرحوا الناس الكل مع بعضنا نفرحوا باخوتنا وخياتنا وابنائنا تلامذة البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. باش تحب تختم تسنيم؟ تحية ليكم تحية للي يخدموا في الكافيين تحية لي خاصة عبد الرزاق حاولت نتواصل بيك في برنامج الليل يحكي مع صرفك ان شاء الله ان شاء الله توتيك فرصة بحول الله وتتصلي برنامج الليل يحكي ان شاء الله ان شاء الله اي تحية ليكم تحية لدار خالي الكل في الجاسرين وللي يعرفني الكل. انت مين تسمع فينا يا تسنيم؟ انا نسكن في تونس. وتوا تسمع فينا في تونس؟ أي. آه تسمع فينا على السيت انترنت www.kfm.in. تحية ليك تسنيم تحية للي يسمعوا فينا على الفريكونس 107.6 اللي يسمعوا فينا سير انترنت www.kfm.in اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. رزوقة خليني فقط نقرأ اللي كومنتير اللي وصلونا توا. هداية الغالي تقول طالي الرزوقة منورين ديما في العلالي أحلام البشير العامري تقول أنا حزينة أني ما تحصلتش عليكم ونقولكم برافو للبرنامج وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. ريما بن منجي منصري تقول أنا جربتها هالغسرة وربي ما حبليش وهاني قاعدة نعاود فيها الباك لا لشيء جست خطر في ميمتي وإن شاء الله ربي يقدرني ونفرحها يا ربي. يا ريما البكالوريا رموش أنت أول ولا آخر واحد يعاود يخوض تجربة البكالوريا مسيالش باهي أنك تعاود البكالوريا في خاطر أمك وبش فرح أمك لكن راهي الفرحة فرحتك أنت قبل كل شيء يزمك تفرح روحك يزمك تتجاوزها العقبة هذه بين ظفرين. منحبش نستعمل المفهوم هذا والمرادف هذا بتاع العقبة راهو امتحان كيما باقي الامتحانات يعني حاجة عادية على الأخر ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان وإن شاء الله إن شاء الله الناس كل تكرم. على فكرة أنت ذكرت والله حاجة فكرة ممتازة جدا أنك ذكرت لي على يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان وفما برشا مقولات قاعدة تتردد وتصير خاصة في الفترة هذه في فترة الأعداد ولا وكما كانت تحكي من عشر شكون المدخلة ريم لا أميرة العفو أميرة من حي الخضرة حكاية القهوة وخليني نسهر وعطيني جوي الخاص بيا ولا ما تحلش التلفزيون ومن عشني. شوف مسألة بسيطة جدا رأى عامل نفسي وبسيط جدا للغاية. أنا وإحنا وقت اللي نقرأ في الباك الوالد ما يعرفنيش اللي أنا قاعد نحضر في بكالوريا ولا عندي ولا كيفك ما يعرفش شيء هذا ونهدي في البكالوريا. وزيد أقول لك حاجة والله قسما بالله بكل صدق في الفترة اللي أنا نحضر فيها في البكالوريا كان خويا ومعنا مجموعة من الأولاد اللي هما توا تبارك الله عليهم اللي في التعليم واللي في الديوانة واللي في غيره كانوا هما يحضروا. نا تعرف وقتها فيش نعمل؟ نا وقتها نتبع في الإذاعة ونكتب في الشعر ونكتب في القصائد وفي القصص ما كناش يرزوقة. لكن وين وين صمام الأمان كما نقولوا احنا وين النقطة الأساسية ونعاودها ونركز عليها يراو يا كل تلميذ إذا كان ما تكونش متابع دروسك من أول السنة لنهاية السنة وما تكونش حاضر ذهنيا في كل حصة راهو من غير ما تعمل على أنك باش توصل تحقق اللي أنت حاجتك به فما برشا رجوك يقول لك الباك زهر والباك حظ والباك لا زهر الباك لا زهر لا عطر لا شيء لا عطر شيء البكالوريا هي تحضير البكالوريا هي تركيز هي تركيز اخدم تلقى اخدم صح تلقى صح اخدم تلقى كان انت مستعد للنهار هذاك مستعد باش ما نعرفش ما نحبش نعطي مثال اخر انت مستعد باش تنجح عندك هدف هو ما في حتى شيء حاجه عاديه على الاخر كما السنه الاولى ابتدائي كما البكالوريا عندك هدف انك في اخر العام تتوج بالنجاح السنه تكلم باش نسالك انا باش نعطيك معلومه باهي نا استاذك وباش نعطيك معلومه باش نقول لك راه المفعول به يكون منصوبا لانه وقع عليه الفعل فيها شي اختلاف هذه لا انت كي تحفظ المعلومه هذه وبعدين باش يجيك تطبيقها في امتحان كيف ترجع المعلومه كيما عطوها لك وبركة الله بذاعتكم ردت إليكم وبركة الله فيك إذا كان أضفت بعض الأشياء وخاصة نحكوا على جماعة الليتر جماعة الأداب أتوجههم الأدب جماعة الأداب بالحق راهي معضلة كبيرة برشا مكالمة هاتفية ألو مساء الورد مساء الفل والياسمين مساء الخير لك خويا طلال تحية ليك شكرا معنا الله يخليك معك أم هداية أم هداية مرحبا بك يا أم هداية نورتنا مع سيدي مع السلامة يا أم هداية عسلامة سيدي مرحبا بك نحبها كلمة سيدي قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا هو رو كاد المعلم أن يكون رسولا يا أم هداية فما واحد ربي يهديه قال وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا قلت له منين جاتك الحكاية هذه يا أحمد شوقي أحمد شوقي ولا من الأنبياء والرسل حتى هو أما حبيت أن جوست نعلق تعليق بسيط على حكاية قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا لأنه فعلا أول معلم في, في, في, في, في الدنيا أول الدنيا. معلم في الأمة في الدنيا هذه هو محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هاي واصل يا أم هداية هو اللي علمنا الأمانة وعلمنا الصدق وعلمنا أكيد. الإخلاص وعلمنا برشا حاجات صح علمنا الحياة إن شاء الله يا رب إن شاء الله نقتدي بقدوة سيدنا محمد أمين يا رب أي أم هداية إيش تحكي لنا بالنسبة لكلمة البكالوري أول حاجة ساعة نقولهم بونكوراج ونقولهم إن شاء الله ربي معاكم وربي يوفقكم أمين وكما كنت تتحدثوا راهو ماهوش البكالوريا ماهيش شهر ماي وجوان أكيد بكالوريا سبتمبر جوان فوالا نتفكروش البكالوريا كان وقت الباك بلون وقت اللي نتهنوا على الباك فور نبدو وقت نحضروا الخمسة أيام نتاع الباك مستحيلة وقتها واحد ينجم يريفز ولا ينجم يحضر حاجة ولا ينجم يستقبل معلومة اللي الأستاذ قاعد يوفر له فيها تسعة شهور باش يجي هو في ظرف جمعتين ولا ثلاثة جمعات ولا شهر باش يعاود يريكيبيري من أول وجديد ما ينجمش مستحيلة إذا كان بالحق ثم شكون يحب يراجع في مجموعة ولا يحب باش ياخذ مثلا نقائص اللي موجودة عنده هو يحب ياخذها من زميله موجودة لكن توا ولينا في الزوكا فلانت بالحق الحاجة هذه أنه أكثريتها قهوة حلقة خذ كلمة أعطي كلمة بعد أوكي ريفز صي روحت قبلت معلومة كيفاش قبلت المعلومة يعني ما قبلهاش من عنده أستاذ يا أم هداية ما قبلهاش من عنده أستاذ المعلومة في الكلاس في الدرس باش يقبلها مع عند زميل ليه يحضر هو وياه يعني في فترة متاع أسبوع متاع عشرة وأحيانا سمحني خويا طلال أحيانا ريت السويعة هذيك اللي استغلوها الولي معناتها يقول ولدي مشى يراجع في مجموعة مع أصحابه ووقتها قاعد يحضر الفوسكا كل واحد قاعد انت عليك تاريخ انت عليك فلسفه انت عليك عربي انت عليك تاريخ وانت عليك فلسفه باهي برشا كل واحد يفهم على كل واحد يحضر لا والله ام هدية هو فما شكون حضروا يعني مجموعات نحكي لك شخصيا حضرنا مجموعه تسعة اولاد حضرنا تسعة أولاد مع بعضنا في جراج ونجحنا ثمانية واحد فقط ما حالفوش الحظ وقتها وما نجحش أما بالحق كنا نحضروا كان التحضير كانت قاعدتنا سريعة على الأخر فهمتني هدفنا منافسة رزوقة كانت فهم منافسة نعملوها حتى كل مسابقة في الواحد نقبوا كراسة ونسألوا سؤال وشكون يجاوب عليه هو شوف هو سياسة كبيرة هي في نفس الوقت مداعبة في نفس الوقت تخرج مثل الستريس متاع معناها متاع المراجعة وفي نفس الوقت تقبل المعلومة بضحك وفضلك بلعب تعرف نقول لك حاجة يا أم هداية قبل ما كانش لا كيت لا فيسبوك لا ميسنجر لا تلفزة لا مسلسلات لا شو اسمها فيسبوك ولا حتى لا لا اللي اللي اللي المسلسل اللي يبدا في في في 9 إليف هذه إليف لا اسمع إليف تسكر الدنيا إليف باش نعمل عليها حلقه جماعه شي حضر لي روح كرزوك إليف تسكر الدنيا والناس كلها تسيب اللي عندها عشاها تسيب واللي عندها قرايتها تسيبها المهم يلزمها تفرج في إليف وقبل إليفك الاخرى هذيك اللي ما نعرفش شنو هي حكايتها الحاسيلو لو كان ننتبهوا شويه راهو عندك عام باش تعيشه في حياتك والعام هذاك باش يكون حوصله ليك وفي نهايته باش تكون ثم نتيجه اللي باش تحقق لك مرحله جديده في حياتك اعطيها حقها من سبتمبر لجوان واضح رزوقه ام هديه للاسف الوقت 9:54 دقيقه مازال عندنا دقيقتين زميلي حسام يشير لي يقول لي مازال دقيقتين باهي يا حسام اه مازال دقيقه مازالوا درجين لا مازال اربع دقائق اربع دقائق مازال نص ساعه نص ساعه أربع دقائق به أم هدية شنية الميساج اللي تحب تتوجه به لتلامذة البكالوريا في ختام حصتنا اليوم ودرجتنا اليوم الاثنين 9 مايو 2016 نقول لهم ربي ينجحكم وربي يوفقكم ومن زرع حصد مستحيل أنك تعمل حاجة في ظرف ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل شكرا ليك ام هدايه تحيه كبيره كبيره توصلك ليلتك زينه ام هدايه كومنتير رزوقه بالله مارك ساندرا قالت لي شنو طريل ما عجبكش اسمي مو مستمع وفيه من نيس نستمع فيكم من السيت ويب دارنا في القسرين مولودين بابا اللي غرمني بالراديو وهذا ان شاء الله في رمضان كيف نجي نعمل عليكم طله في راديو الحلو شكرا ليك يا مارك ساندرا ما عندي حتى اعتراض على اسمك فقط راني استغربت شويه الاسم على كل مرحبا بك تسمعنا على السيت انترنت www.cafe.ca سيت ان نون سينيفيكاتيف تنشوفوا السينيفيكاسيون نتاعو وان شاء الله تشرفنا بحضورك وتزورنا يا مارك ساندرا في ذات القاسرين افهم دار داركم به حسام قديش مازال وقت حسام به حضرنا الاغنيه اللي باش نختموا بها حلقتنا جورج وصوف اكيد اللي طلبتها احلام على الفيسبوك رزوقه هات خلينا نلخصوا خذ انت دقيقه وانا دقيقه ما يسيرش ونختموا حسن بوه بالنسبه لي انا باش الملاحظات اللي باش نسوقها احنا تحدثنا في برشا مواضيع ودردشنا في برشا مواضيع للاسف الوقت ان شاء الله ان شاء الله مازال الوقت والمداخلات والناس كلها تحب تتصل والناس كلها تحب تحكي في برشا حاجات حكينا في برشا مواضيع حكينا على رمضان على قفة رمضان حكينا على المعدنوس حكينا على برشا حاجات كيما المراجعة حكينا على الحب من أول نظرة من أول نظرة مدخلت الهادي مدخلت لطفي وكلثوم وأميرة ورجاء ورجاء وتسنيم هدية تحية لهم الناس وتحية لهم الكل أما أنا الكل باش نلخصهم في نقطة واحدة نحب نحكي فيها وخاصة النقطة هذه بالتحديد هي مسألة البكالوريا لأنه المسائل الأخرى كلها عنا فضاءات أخرى وعنا برامج أخرى ومساحات أخرى من الزمن ربما نجم نتناوله ونحكي فيها لكن النقطة الأهم خاصة أولادنا اللي يقروا في البكالوريا بالله رجاء حاول أنك تكون أنت ما يكونش غيرك يلي تقرأ في البكالوريا كون انت ما تكونش غيرك راو اذا كان انت باش تكون غيرك راك مستحيل باش تلقى ذاتك في امتحاناتك يعني اللي عندك في راسك هذاك هو اللي تخدم به كان انت قادم على جبل قادم عليه بقدوم راك باش تجيب اللي باش تجيبه القدوم كانك انت قادم عليه بتراكس راك باش تجيب اللي تجيبه تراكس فهمتني ولا لا فهمت تاول الحكايه الور باللي حذرت به الماتريال اللي بالمجهود اللي عطاه لك ربي الادوات اللي حضرتها هذيك الادوات هي اللي باش تحقق لك النتيجه ومن الاول تبدا عارف روحك وبالتالي ما تحطش روحك في كما يقولوا المشارقه في خنقه اليك ما تخليش روحك محصور وجيت تخسر في الاخر تخسر تجي في الاخر ما تولي مغصور وتروح في كل يوم وانت تروح وحد تتبع عندك شك زعمة تطلع النت زعمة ننجح زعمة نجيب معدل زعمة ما نجيبش وتولي في في في عملية متاع سونداج وتطلع ولا تهبط ولا كذا صدقني وأقولها بدون أي خلفية وبكل صدق أنا كملت البكالوريا وعديتها ما سألتش عليها وما خممتش فيها جملة النتيجة لأني على يقين أنه باش تكون النتيجة لصالحي ليش؟ لأني عارف روحي علاش قادم وباش متسلح ما نعرفش حسام بدا يسبح يعمل لي هكا بيديه باهي حسام خويا ما صعبها مجموعه التكنيك حسام يسالش دقيقه ونختموا لك البرنامج ونسكروك البرنامج سي حسام. على ذكر قلت اني كنت متاكد من نتيجه رزوق صدقني عديت الاربعه فلسفه الخميس عربيه روحت للوالده قلت لها نجح ضحكت عليا قالت لي كيفاش تحكم على البكالوريا من نهارين قلت لها صدقني باش ننجح تلمت البكالوريا هكا حسام باش نستسمحوه في دقيقه حسام تو نشروا من عندك دقيقه ب 5000 همشي على البلار به بسي صنعتك 5000 حسام تلمت البكالوريا بالحق ولا ترشوة دي لا لا مش ترشوة ما بين اثنين الشاحن وحسام بالحق تلمت البكالوريا إن شاء الله ربي يوفقك من الناس كلها إن شاء الله الناس كلها تكون يعني المسيرة متاع عام كامل هذه مش مسيرة عام كامل هي مسيرة متاع سنوات من الأولى ابتدائي حتى البكالوريا أكيد لأنها تراكمات أكيد هي التراكمات إن شاء الله الناس كلها سنة دراسية مكلة بالنجاح للناس كل هكا ماذا بينا كما قالت كاترين حاولوا تتجنبوا شوية المنبهات في الليل القهوة والتاي والسهر والفيسبوك والنصيحة أخرى بالله رزوقة كما بدينا أشرنا لها في بداية الحصة وتفكرتها توا اللي عنده مسيرش اللي عنده علاقة عاطفية صح. واللي عنده فيسبوك مسيرش نجم تخلي الفيسبوك على جنب والشخص اللي معك إذا كان يحبك نجم هو بالعكس يشجعك ويوقف معك في الفترة هذه بالذات أهم حاجة في حياتك توا أهم مرحلة في حياتك يعني يفصلك عليها تقريبا شهر البكالوريا بالحق راهي حاجة سهلة برش امتحان تعدي الامتحان متاعك كامل امتحاناتك والنتيجة راهي باش تكون نتيجة الخدمة متاعك نتيجة المجهود متاعك نتيجة المردود متاعك اللي يخدم وتعب باش ينجح باش يلقى واللي ما خدمش إن شاء الله يحالفوا الحظ في دورة التدارك وإن شاء الله اللي ما حالفوش الحظ السنة إن شاء الله يكونوا العام الجاي خير يا حسام سمحنا هكا مستمعينا وصلنا للختام حلقة اليوم من برنامج درجة تحية لك صديقي عبد الرزاق الحمزاوي شرفني برشا بحضورك تحية لكل المستمعين وتحية لحسام أما راك ماكش بالشخص 5000 وكهو سكر البرنامج تو شاهد ما شافش حاجه هاتوا سكر البرنامج تحيه ليك عبد الرزاق مره اخرى تحيه ليك حسام تحيه للساده المستمعين اللي سمعونا على الفريكونس 107.6 اللي سمعونا سير انترنت www.kfm.tn اللي تابعونا على الباج فيسبوك www.facebook.com/kasserinfm طلال محمدي يحييكم من وراء ميكروفون اذاعه الكاسرين افام تصبحوا لعنا امل اللقاء بكم مجددا تصبحوا على خير دردشة فرق قلبك